قالت أماندا شقيقتي الصغيرة ذات 7 أعوام، قالت وهي تنتحب: بيث، لقد وعدتني. نعم، وعدتني بالصحاب إلى حديقة الحيوانات الأليفة بعد نهاية اليوم الدراسي. قلت بإصرار: لم أعدك بأي شيء. كان اليوم أحد أيام الربيع الدافئ، وكنا أماندا وأنا نسير في الطريق إلى المدرسة. دارت حولي كالناموسة، وهي أيضا تشبه البقة بشعرها الأسود القصير، ويديها وساقيها الرفيعتين كالعيدان، وذقنها الصغير الممتلئ بالنمش، وعينيها المستديرتين السوداوين مثل الخرزة. ورفعت بنطالي الواسع إلى أعلى وأبعدتها بعيدا عني. أنا مختلفة عن أماندا تماما، حتى أنك لن تصدق أننا شقيقتان من نفس العائلة، عائلة ويلسون. فشعري أحمر يتدلى حتى كتفاي، وأطنان من النمش حول عيني الزرقاوين المستديرتين، ووجهي أيضا مستدير، ولست مبهورة بشكلي، ولكني على الأقل لا أشبه الحشرة. انزلقت أماندا أمامي مرة أخرى، قالت: بيث، لقد سمعتك أمس تقولين لي غدا بعد المدرسة سأفعل كل ما تريدين. استنكرت قولها: لا يمكن أن أقول هذا، والآن ابتعدي عن طريقي، ستكونين سببا في تأخرنا عن المدرسة. توسلت قائلة: من فضلك، لقد اشتقت بشدة إلى تلك الماعز الصغيرة. قلت ردا عليها: إنك لم تشتاقي إلى الماعز الصغيرة، لقد اشتقت إلى قذفها بالكور المطاطية. وهذا صحيح، فهي تحب قذف الحيوانات الأليفة بالكور المطاطية، تحب أن ترى رد فعلها، ولكني أحب الحيوانات وأكره أن أرى شيئا يؤذيها. وأضفت قائلة: وإلى جانب ذلك، فلا يوجد لدي وقت اليوم، يجب أن أقوم بالعمل في مهرجان الربيع بعد الدراسة. قالت تغيظني: أوه، مهرجان الربيع، تقصدين أنني أحب استعراض داني جيكويز. شعرت بالحرارة في وجهي. قلت: ماذا تقولين؟ قالت أماندا: أعرف أنك معجبة به. اعترضت قائلة: داني جيكويز؟ لابد أنك مجنونة. كان صوتي مرتفعا بعض الشيء. وجهت إلي أماندا اتهامها قائلة: إنك تعملين في مهرجان الربيع لأنه رئيس المهرجان. قلت أذكرها: أنا أيضا واحدة من الرؤساء، ومعنا تينا كرولي. أدارت أماندا عينيها وقالت: ولو، الأمر المهم أنك تريدين الوجود مع داني، ولذلك ترفضين اصطحابي إلى حديقة الحيوانات الأليفة. صحت فيها: أماندا اصمتي، إنك تخترعين كل هذا. وتوقفت، فقد اخترقت صرخة الهواء، واستدرت خلفي وهتفت: أنتوني لا! كان أنتوني بول جونزاليز يأتي هادرا في الطريق على دراجته وصرخ: احترسي، لا توجد معي فرامل. واندفعت عربة ضخمة نحوه وصرخ، واندفع إلى الرصيف، ومرت العربة بجواره، وطار أنتوني في اتجاهنا تماما وصرخ محذرا: احترسوا. وفي اللحظة الأخيرة ضغط أنتوني على الفرامل وانحرف بعيدا. وتشبثنا أماندا وأنا في بعضنا نحاول التقاط أنفاسنا. صرخت: إنك مجنون، كدت تدهسنا بدراجتك. أطلق أنتوني ضحكة شيطانية، كم أكره ضحكته هذه. قال: بيث، كيف تقعين في هذه الحيلة القديمة؟ لا فرامل. استمر يضحك ويقول: إن خداعك سهل جدا. اعترضت قائلة: لا، ليس أنا، لقد كدت تدهسنا فعلا. كشرت أماندا عن أنيابها وقالت: أظن أنك لم ترنا بالمرة، لأن نظارتك داكنة تماما. أصلح أنتوني من وضع نظارته بفخر وقال: هل أعجبتك؟ لقد أهداها لي أخي، دفع $100 ثمنا لها. قالت أماندا: شقيقك يبذر أمواله. أنتوني زميلي في السنة 6 بالمدرسة، وهو طويل ورفيع، شعره أسود قصير، ويواصل دائما تدبير الحيل والألاعيب، ليس لي فقط ولكن للجميع، وهو يتصور في هذا تسلية ظريفة. منذ 2 مضيا أخبرني أن قطي بينسون قد دهسته سيارة، وقال: لقد رأيته ملقى على الطريق فاقد الحياة. صرخت وأصرعت لأعرف ماذا حدث. كنت أحب القط بينسون كثيرا. وجدت قطي يجلس هادئا في الفناء الأمامي وهو يلعق فراء، كان سالما تماما. ولكن كانت هذه هي فكرة أنتوني عن المرح كما يتصور. ومات بينسون في العام الماضي من الشيخوخة، وعندما أخبرت أنتوني عن موت القط ضحك، إنه بارد العواطف. مؤخرا أصبح أنتوني أكثر خبثا وإزعاجا لي، كان يريد أن يصبح واحدا من رؤساء المهرجان، لكن تلاميذ الفصل لم يختاروا، ومنذ هذه اللحظة أخذ يواصل حيله الشريرة معي. فكرت بغضب سوف أنتقم منه، لكن المشكلة أنني لم أكن من الطراز الذي يعرف كيف ينتقم. أقصد أنني لا أستطيع أن أفكر في ألعاب مزعجة له. ربما يجب أن أتلقى دروسا على يد أماندا، فهي رائعة في هذه الأعمال. كشر أنتوني عن أنيابه وهو يقول أراك في المدرسة أيتها الغبية، وبدأ يقود دراجته بعيدا ليترك الرصيف. ولاحظت وجود شيء ملقى على الرصيف على بعد مسافة صغيرة منه، كان شيئا صغيرا أسود، ورأيته يتحرك وأدركت أنه طائر، وأنتوني على وشك أن يدهسه. صرخت أنتوني توقف، لكنه لم يتوقف ولم ينظر حوله. واندفعت إلى الأمام وأمسكت مقعد الدراجة وتشبثت به. اضطر للتوقف وصرخ ماذا؟ ما مشكلتك؟ لقد أوقفته في اللحظة المناسبة، كان أنتوني قد اصطدم تقريبا بالطائر. صرخت انظر لقد حطمت جناحه، وكنت على وشك أن تقتله. زمجر أنتوني إنه نصف ميت على كل حال. وركعت بجوار الطائر ورأيته يناضل ليقف ويطير بعيدا، لكن جناحه الأيسر لم يتحرك. وقلت باكية مسكين العصفور الصغير. قالت أماندا وهي تقلدني ساخرة مسكين عصفوري الصغير. بيث يا لك من سذجة. لم أستمع إليها والتقطت العصفور برقة. وهمهم أنتوني يا لك من طيبة طيبة جدا. قلت لأنتوني أخبر الأستاذة جولد أنني سأتأخر قليلا، سوف أخذ العصفور الصغير إلى البيت وسوف نعالجه، أليس كذلك يا عصفوري؟ وربطت على رأس العصفور بحنان بإصبعي. تنهدت أماندا وقالت حقا إنك طيبة طيبة يا بيث. صحت فيها اصمتي واذهبي إلى المدرسة. صاح أنتوني هاي بيث انظري. كانت نظارته السوداء تظهره أكثر خبث من شكله العادي. قال هل تعرفين فائدة الدراجات؟ دهس الأشياء. وأشار إلى دودة تتحرك بجوار الرصيف، وقبل أن أتمكن من إيقافه قاد الدراجة إلى الأمام ودهسها بإطار الدراجة الأمامي. صرخت أنتوني كيف تفعل هذا؟ وانفجر أنتوني وأماندا في الضحك. وقالت أماندا يا لك من ضعيفة. صحت لست ضعيفة، لكن كل كائن حي هو مخلوق مهم حتى لو كان دودة، أنتما رهيبان. وزادت كلماتي من ضحكهما العالي. قلت محذرة في يوم ما ستعرفان أن ما تفعلانه ليس مضحكا، وسوف يدهسكما شخص ما، ومن يدري فقد يكون أنا. وتضاعف ضحك أنتوني. قالت أماندا ساخرة أشعر بخوف شديد. استدرت أخذت العصفور إلى البيت. يجب أن أعترف إنني أعرف سبب ضحكهما، ربما كنت حقيقة من طراز الطيبة الساذجة، ولكن ذلك لا يهمني. قلت للأستاذة جولد إنني آسفة لهذا التأخير، كنت قد تأخرت ساعة كاملة عن موعد المدرسة. ابتسمت لي الأستاذة جولد وقالت أخبرني أنتوني عن سبب تأخيرك، كيف حال الطائر الصغير؟ أجبت قائلة أظن أنه سيصبح بخير، ستأخذه أمي إلى العيادة البيطرية بعد ظهر اليوم. قالت هذا عمل يدل على قدرتك على تحمل المسؤولية، رائع يا بيث. وابتسمت لي وأنا أجلس في مقعدي. كانت ابتسامتها جميلة فعلا، أسنانها بيضاء ممتازة وعيناها لامعتان. واصلت كلامها هناك أشياء أهم من الوصول في الميعاد إلى المدرسة، وإنقاذ الحياة واحد من هذه الأشياء حتى لو كانت حياة طائر صغير. شعرت بالسعادة وأنا أجلس في مقعدي. نحن جميعا نحب الأستاذة جولد، إنها مثل اسمها ذهب تماما، هي شابة وجميلة، شعرها الذهبي اللامع منسق حتى تحت ذقنها، ولديها بعض نقاط النمش حول أنفها مما يجعلها تبدو وكأنها ما زالت طفلة صغيرة. قالت الأستاذة جولد سوف أعيدكم إلى قصصكم القصيرة الآن، إنني فخورة بكم جميعا، القصص ممتازة هذا الأسبوع. وبدأت الأستاذة جولد تعيد إلينا أوراقنا. عندما وصلت إلى جواري لاحظت شيئا يبرق في يدها. سألتها وأنا أحملق في إصبعها ما هذا؟ أهو خاتم جديد؟ أجابت لماذا؟ نعم هل أعجبك؟ ومدت يدها أمامي حتى أتمكن من رؤيته جيدا. كان أغرب خاتم رأيته في حياتي، كله أسود، جوهرة سوداء لامعة لمعت في عيني حتى أنني لم أتمكن من رؤيتها جيدا. أمسكت يد الأستاذة جولد وجذبتها لأقربها مني ولهثت: أستاذة جولد، هناك شيء يتحرك، شيء حي داخل الخاتم. حدقت بشدة إلى عمق الخاتم، رأيت شكلا مثل السحابة داخل الجوهرة، كان يتحرك كما لو كان حيا. أدارت الأستاذة جولد الخاتم في الضوء، ثم تحولت السحابة إلى وجه عابس داخل الجوهرة. شعرت برعشة، لا يمكن أن يكون وجها، إنه يبدو شيطانا. صحت: ما هذا؟ شرحت لي الأستاذة جولد: إنه شرخ في الجوهرة، بقعة ضبابية، وإذا وضعته في الضوء يظهر مثل الوجه، أليس كذلك؟ هززت رأسي موافقة، ولم أستطع أن أبعد نظري عن الخاتم. كان الوجه الموجود داخله يبدو دميما ومخيفا. قالت الأستاذة جولد وكأنها تحدث نفسها: إنه خداع بصري غريب، هل أعجبك؟ ترددت: آه، أعتقد ذلك. ولم أستطع التوقف عن النظر إليه. ابتسمت وقالت: إن لدي نفس المشكلة. سألتها: من أين أحضرت هذا الخاتم؟ أجابت: وجدته في موقف سيارات المدرسة، وقد وضعته في إصبعي حتى يظهر من يطالب به. سألتها: وهل طالب به أحد؟ قالت: لا، وهو شيء جيد، فقد أمسك الخاتم بإصبعي ولا أستطيع أن أخلعه. وجذبت الخاتم وهي تريني ما تفعل، ولكنه اصطدم بعقلة الإصبع، وقالت تشرح لي: يبدو وكأنه قد انكمش على إصبعي. وأعادت لنا الأستاذة أوراقنا، وعيناي تلاحقان الخاتم، وتحولت إلى مقدمة الفصل وقالت: أعرف أنكم تستعدون لمهرجان الربيع، ولدى كل منكم مشروع فني تنفذونه للبيع، وعلى لجنة الأطعمة أن تعد الكثير من الطعام هي الأخرى لذلك. وصمتت لحظة ثم ابتسمت وقالت: لن أكلفكم بواجبات منزلية في إجازة هذا الأسبوع. وهتفنا تحية لها، إنها معلمة عظيمة. وبدأنا نستعد لدرس الجغرافيا، وجذبت الأستاذة جولد خريطة فوق السبورة، ولمع خاتمها الأسود في الضوء، وظللت أفكر في ذلك الوجه داخل الجوهرة، وفكرت: مؤكد أنه شكل دخاني، ولكنه يظهر مثل الوجه، لكن لماذا يبدو وكأنه يتحرك؟ ولماذا هو مخيف؟ ولماذا لا أستطيع التوقف عن التفكير فيه؟ كنت أحاول أن أرسم يدين تصفقان معا شعار الأخوة، ولكني نسيت صعوبة رسم اليدين. قال أنتوني: إنني أسأل نفسي كل يوم نفس السؤال، كيف تكون بيث بهذا الغباء؟ نظرت إليه في صمت، إنه ماكر ولن يهمه ما أقول، فالكلمة الأخيرة له دائما. كنا في قاعة الفنون نعمل في مشروعات الفن لنعرضها للبيع في المهرجان. كنت المسؤولة عن معروضات الفن، وداني هو المسؤول عن الألعاب والأنشطة، كما كانت تينا كرولي مسؤولة عن الأطعمة. كل تلاميذ السنة السادسة يعملون في مشروعات فنية للبيع. نظرت إلى الرسم في لوحتي، أصابع رفيعة هزيلة، تنهدت: لن يشتري أحد هذه اللوحة. تسلل أنطوني ونظر من فوق كتفي وقال: شيء رائع يا بيث، ماذا تقصدين بهذا؟ لماذا تزحف هذه الديدان فوق هذه الفطيرة؟ أحسست بالدماء تتصاعد إلى وجهي. رمقت بنظراتي داني فيكوبيث عبر القاعة لأرى إذا كان قد سمع هذا الكلام. كان مشغولا بصنع شيء من الصلصال. داني ولد ظريف، له شعر بني عسلي وعينان بنيتان واسعتان، وله رموش طويلة حقا، وهو أطول مني، وهو من أفضل الرياضيين، واحد من أقوى لاعبي فريق كرة القدم بالمدرسة. وقال أنتوني ساخرا: ربما كنت ترسمين نباتات تتصافح معا. أجبته قائلة: إذا كنت بهذه الروعة دعنا نرى رسمك. رمقني بابتسامة ماكرة وقال واعدا: سوف يعجبك رسمي. خطوت إلى حامل الرسم الخاص به ولهثت: لقد رسم وجه فتاة، وجه مستدير، لها شعر أحمر وعينان جاحظتان وحولاء. صرخت: هل المفروض أن هذه هي صورتي؟ صاح: لدينا هنا شخص فائز، لقد استنتجت استنتاجا صحيحا. ابتلعت ريقي، كانت الصورة كريهة، لكني حاولت ألا أظهر لأنتوني أن ذلك يؤلمني. قلت مستنكرة: أنا لا أشبه هذا الرسم، ربما لو رفعت نظارتك عن عينيك سوف تراني أفضل. سحب أنتوني نظارته إلى ما فوق أنفه ونظر إلي محملقا، ثم قال: آسف، أستطيع أن أرى أفضل وأنا أضع النظارة على عيني، ربما كان السبب هو هذا البريق الذي يقفز من جلدك. فتحت فمي لأرد عليه بأي شيء جيد وساخر، لكن أقصى ما استطعت النطق به هو: يا سلام. في يوم ما سوف أرد على كل حياله، لو كنت فقط أستطيع أن أفكر في حيلة واحدة. وقررت أن أتجاهله، ليس أمامي خيار آخر، ونظرت عبر الغرفة إلى داني، كان ينظف يديه من آثار الصلصال. ربما كانت هذه هي فرصتي للحديث معه. عبرت الحجرة ووقفت بجواره أمام الحوض، قلت: أهلا. قال وهو يجفف يديه: أهلا، كيف يسير مشروع الفن معك؟ قلت معترفة: سيء. ثم تنحنحت قائلة: هل يمكنك أن تساعدني في شيء بسيط؟ إنني أحاول رسم يدين، ولكني لا أستطيع رسم الأصابع بشكل سليم، هل يمكن استعمال يديك كنموذج لي؟ هز رأسه قائلا: طبعا، إنني لا أعمل شيئا الآن، أنتظر أن يجف إناء الصلصال. وأتى إلى المنضدة وبسط يديه عليها وقال: هكذا؟ قلت: رائع. والتقطت فرشاتي وبدأت أصلح الأصابع الدودية، وكان داني يراقبني مما جعلني أشعر بالتوتر. وقضيت وقتا عصيبا وأنا أحاول التركيز في عملي وهو يجلس في مواجهتي، وفكرت: ترى هل يعتقد أن لوحتي تافهة؟ وأخرج أنتوني رأسه من وراء حامل لوحته وقال: أوه، انظروا إلى طيور الحب، وبدأ يصفر بفمه. كان يجب أن أعرف أن هذا سيحدث. وصاح داني: جونزاليس، اخرس. لا شيء يمكن أن يوقف أنتوني، بيث ترسم صديقها الحقيقي، هل يمكن أن أحضر الزفاف؟ صرخت فيه: أنتوني توقف. وفكرت إنه يدمر كل شيء كما يفعل دائما. أخذ أنتوني يتلوى ويصفر مرة أخرى، ووقف داني على قدميه وصاح: إنك ستجلب لنفسك متاعب خطيرة. رد أنتوني متحديا: هاي احترس، إنني ألعب الكاراتيه. وألقى داني بنفسه على أنتوني وألقاه أرضا، وطارت نظارة أنتوني عبر الحجرة. قلت متوسلة: داني كفى. وتدحرجا على الأرض يتعاركان، يركلان بعضهما ويتلاكمان ويصطدمان بالمقاعد. وصاح الأستاذ مارتين مدرس الفن: هاي هاي هاي، ماذا يحدث هنا؟ هل فقدتم عقولكم؟ واندفع يفرق بين الولدين. هب أنتوني واقفا وهو يدلك أنفه وقال: لقد بادر بالقفز نحوي بدون سبب على الإطلاق، إنه مجنون، قام بالهجوم علي. اعترض داني: غير صحيح، هو البادئ بالعدوان. تنهد الأستاذ مارتن وقال: حسنا حسنا داني، ارجع إلى مكانك حيث كنت تعمل، وأنت أنتوني انتظر هنا، ابعدا عن بعضكما البعض، وإذا أمسكتكما تتعاركان مرة أخرى فسوف أرسلكما إلى مكتب المديرة. عبس داني وعاد إلى منضدة الصلصال ومال أنتوني نحوي وهمس: قولي وداعا لصديقك. غمغمت: أنتوني إنك حقير. قال ليغيظني: آه، كلام مؤلم لا أستطيع أن أتحمله. عاد إلى لوحته وبدأ يرسم بسرعة كبيرة وهو يهمهم أثناء عمله. كنت أعرف أنه يضيف شيئا إلى صورتي في لوحته القبيحة، وأردت أن أرى ما يفعل ولم أستطع أن أمنع نفسي. ألقيت نظرة على الصورة، كان يرسم بعض القطرات الملونة التي تندفع خارجة من أنفي. سألني: أعجبتك؟ كنت أفكر في إهدائها إلى داني، أعرف أنه يريد الاحتفاظ بصورة لصديقته المفضلة في دولابه. أكرهه، نعم أكرهه، لقد ذكرت ذلك مرارا، أليس كذلك؟ بعد انتهاء درس الفن التقى داني معه في الردهة. كنت في طريقي إلى الكافيتيريا لتناول طعام الغداء. قال داني: أنتوني متعب جدا، أجده دائما في طريقي. أجبت قائلة: وأنا أيضا. ربما يكون أنتوني قد قدم خدمة كبيرة لي رغم كل شيء، إن حيله السخيفة قد قربت ما بيني وبين داني، سألني داني: هل يمكن أن أجلس معك أثناء تناول الطعام؟ إن لدي بعض الأفكار من أجل المهرجان. وشعرت برعشة تجتاحني، قلت لنفسي: كوني هادئة، لا تتصرفي كالحمقاء. قلت بصوت حاولت أن أجعله يبدو هادئا، وكأن الجلوس مع أفضل تلميذ في الفصل هو أمر طبيعي تماما. طبعا، هل تعرف؟ وقاطعتني صرخة هائلة، صرخت: ما هذا؟ أشار داني إلى حجرة الأستاذة جولد وقال: إنه يأتي من هناك. تحولنا واندفعنا إلى داخل القاعة. في اللحظة التي اخترقت الهواء صرخة أخرى، كانت الأستاذة جولد تقف بجوار السبورة وقد امتلأ وجهها بالخوف. صحت: ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ أشارت الأستاذة إلى السبورة وهي ترتعش. كانت السبورة كلها، كل بوصة فيها مغطاة بالكتابة. أحد ما قد ملأها بكلمات كررها مرة بعد مرة: المهرجان محكوم عليه بالدمار، المهرجان محكوم عليه بالدمار. صرخ داني: واو، هذا مخيف. تساءلت: من فعل هذا؟ تجعد وجه الأستاذة جولد وكأنها على وشك أن تنفجر في البكاء، وقالت وهي تنوح: لا أعرف، لقد ابتعدت عن الحجرة دقائق قليلة. واو، كانت فعلا في حالة محزنة. نظرت إلى الكلمات المتعرجة وقلت: من الذي يمكنه فعل هذا؟ غمغمت الأستاذة جولد: لابد أنها مزحة. سألت: وإذا لم تكن مزحة، وكان هناك شخص يريد أن يفعل ذلك حقا؟ نظر إلي داني بعيون واسعة: ماذا لو أن شخصا يدبر للقيام بعمل مخيف، مخيف حقا؟ هزت الأستاذة جولد رأسها وبدأت وكأنها لم تعد غاضبة الآن. قالت: لا أظن ذلك، يبدو أنه شخص يريد أن يبث الرعب قليلا في نفوسنا. عرضت فكرتي قائلة: حسنا، علينا الآن أن نزيل هذا عن السبورة. قال داني: نعم سنفعل. تنهدت الأستاذة وقالت: شكرا، إنه عمل رقيق منكما. أمسكت بالممسحة وأعطيت داني أخرى وبدأنا في إزالة الكلمات المخيفة: المهرجان محكوم عليه بالدمار. وأخذت الكلمات تتردد في رأسي: المهرجان محكوم عليه بالدمار، المهرجان محكوم عليه بالدمار، المهرجان محكوم عليه بالدمار. ماذا تعني؟ ما معناها؟ وفكرت: إن الجميع يحب مهرجان الربيع، من الذي يريد أن يدمره؟ واندفع أنتوني إلى القاعة وهو يصيح: هاي، ما هذا المكتوب هنا؟ بيث، هل تلعبين دور الأستاذة مرة أخرى؟ بعضهم قد تسلل وملأ السبورة بالكتابة، هل تريد المساعدة معنا؟ قال وهو يتراجع للخروج من الحجرة: هاي، أحب ذلك، لكني لا أستطيع، إن لدي حساسية من غبار الطباشير، إن رائحته تسبب لي السعال. تقدمت إلى جواره ولوحت بالممسحة المليئة بغبار الطباشير في وجهه وقلت: حسنا، دعنا نرى. رفع أنتوني يديه إلى وجهه وقال: إنه صحيح، إنني جاد تماما. وحملقت في يديه وفكرت: هاي، انتظر، إنها يد أنتوني، كلها مغطاة بغبار الطباشير. قال أنتوني بصوت متقطع: لماذا تنظرون هكذا؟ وأخفى يديه وراء ظهره. قلت أتهمه: إن يدك مغطاة بغبار الطباشير. ونظرنا إليه بحدة الأستاذة جولد وداني وأنا، وأخذ يتراجع إلى الخلف. صرخ: لا، إنها ليست مغطاة بالطباشير، إنه صلصال، كنت أساعد الأستاذ مارتن في النظافة بعد الدرس. غمغم داني: آه طبعا، نحن الاثنان نعرف أن مساعدة الأستاذ ليست من الأشياء التي يقوم بها أنتوني جونزاليس عادة. قال وهو يسرع خارجا: يجب أن أذهب. قال داني: لقد ذهب ليزيل الدليل عن يديه. قلت: أراهن أن أنتوني هو الفاعل، كان يريد أن يصبح أحد المسؤولين عن المهرجان، لكن لم يختره أحد. وافق داني قائلا إنني موافق، لابد وأنه يشعر بالغيرة. هزت الأستاذة رأسها وقالت رافضة، لا أظن أن أنتوني قد فعل هذا، تلاميذ المدرسة كلهم لطفاء ولم يحدث مثل هذا من قبل. فكرت، ولكنه حدث، واحد من التلاميذ ليس من اللطفاء. في الصباح التالي وبمجرد أن استيقظت من نومي كادت أماندا أن تصيبني بالجنون. قالت متوسلة، ساعديني اليوم في ترتيب عرائس باربي، أريد أن أضعها في صف واحد من الأجمل إلى الأقبح. تنهدت وقلت، أماندا إن كل عرائس باربي تشبه بعضها، ليس هناك واحدة أجمل من الأخرى. قالت، لا، ليس جميعا متشابهين، هناك اختلاف بين بعضهم البعض. ألا تستطيعين ترتيبهم بنفسك؟ إنني مشغولة، يجب أن أذهب اليوم إلى المدرسة. صرخت أماندا، كذب، اليوم السبت. أجبتها قائلة، أعرف ذلك، لكن لدي أعمال تخص المهرجان، بعض التلاميذ لم ينتهوا من أعمالهم الفنية وأنا واحدة منهم، وتعرفين أنني المسؤولة عن مبيعات الفنون، لذا يجب أن أكون هناك للمساعدة. صرخت أماندا، ولكنك وعدتني. قلت بإصرار، لا، لم أفعل، أنت كاذبة كبيرة. اتهمتني قائلة، أنت الكاذبة، أنت لا تنفذين وعودك أبدا، بث يا بثيثة. قلت، لذلك سبب بسيط، إنني لا أعدك بشيء أبدا أماندا يا باندا. أكره أن تناديني بثيثة، لكن باندا يبدو اسما ظريفا على كل حال. قالت، هذا المهرجان الغبي يشغل كل وقتك، ماذا عن عيون البقر؟ قلت لكم إنها مجنونة. عيون البقر؟ ما هذا الذي تتحدثين عنه؟ قالت، إنه يخص دروس العلوم، قال المدرس إنه يمكننا اختيار مشروع خاص بكل منا، لذلك قررت أن أشرح عيون البقر لأرى ما بداخلها. وقلت لي إنك سوف تساعدينني. قلت، شيء مقزز، ومن أين استطعت إحضار عيون البقر؟ قالت، إنها معي في حجرتي منذ أسبوع، أحضرها لي تيدي جاكسون. تيدي جاكسون زميل أماندا في نفس الصف الدراسي، ووالده يعمل في معمل ما، وهو يزود أماندا دائما بأشياء كريهة تحتفظ بها في حجرتها. قلت، لا أصدق أنك أحضرت عيون بقر حقيقية إلى المنزل، هل تظنين أنني سوف أقطعها بالسكين؟ إنك أكثر جنونا مما كنت أتصور. هاجمتني قائلة، وأنت مجنونة لأنك معجبة بداني جيكويز. قلت معترضة، إنني لست معجبة به، آسفة أماندا، ولكني لا أستطيع مساعدتك اليوم، ربما بعد انتهاء المهرجان. وبدأت أماندا تقول بكل عصبية وأعصابها الثائرة، سيكون ذلك بعد الميعاد، يجب أن أسلم مشروعي يوم الاثنين. قلت، أقول لك إنني آسفة، ليس هناك ما يمكنني عمله لك. قالت من بين أسنانها، سوف تكونين آسفة حقا، انتظري وسترين. وأغلقت الباب وراءها بعنف. أسرعت إلى المطبخ حيث توجد أمي، وهي دائما تختفي هناك كلما سمعت شجارا لي مع أماندا. قالت عندما رأتني أدخل كالعاصفة، هل كل شيء على ما يرام؟ سألتها، لماذا أنجبت طفلا آخر بعدي؟ كنت سأصبح أكثر سعادة لو أنني الطفل الوحيد. هزت أمي رأسها ببساطة، في يوم ما ستكونين سعيدة لأن لك أختا. كدت أقول إن هذا اليوم لن يأتي أبدا، لكنني أغلقت فمي، كان في ذهني شيء آخر. سألت، أين عصفوري؟ هل أخذته إلى الطبيب البيطري؟ هزت أمي رأسها بالإيجاب وقالت، وضع له الطبيب جبيرة على جناحه، وقد اشتريت له قفصا صغيرا في أثناء عودتي، إنه في الفناء الخلفي. وذهبت إلى الفناء الخلفي، كان الطائر الصغير يجلس هادئا في القفص، وقد وضعت له أمي كمية من حبوب الطيور، ويبدو أنه لم يأكل منها الكثير. غردت له قائلة، كيف حالك يا عصفور الصغير؟ كيف حال جناحك المكسور؟ كان على جناحه رباط ضاغط يبدو ثقيلا، مسكين المخلوق الصغير، لم يكن يبدو في حال طيبة. قررت أن أسميه تشيري، أعرف أنه اسم غبي، ولكني لم أستطع التفكير في اسم آخر. جلست في الفناء مدة طويلة، فكرت أن الوجود بجواري قد يساعده على الشفاء. بعد قليل هتفت أمي تناديني لتناول الطعام. سألتني، حبيبتي كيف حال العصفور؟ قلت، إنه ليس بخير. قالت ربما يصبح بخير غدا. أماندا هل رأيت عصفور بيث يا أماندا؟ قالت أماندا كان يجب أن يدهسه أنتوني تماما. سألتها كيف يمكن أن تكوني بهذه القسوة أنت وعيون البقر؟ قالت أماندا أنا لا أتحدث إليك. قلت رائع أنا بدوري لا أريد سماع أي كلام منك. توسلت ماما بنات. ومضى بقية الوقت في هدوء. تحدثنا مع أمي ولكن واحدة منا لم تكلم الأخرى. قالت أمي في حزن أتمنى لو أن والدكما كان معنا هنا. كان أبي بعيدا في رحلة عمل. وأتمت أمي كلامها في كل مرة يسافر أبوكم تبدأان الشجار. بعد انتهاء الغداء أسرعت إلى حجرتي لأستعد للذهاب إلى المدرسة. بمجرد أن أمسكت معطفي ارتفع رنين جرس التليفون. إنني لدي تليفون برقم خاص في حجرتي. رفعت السماعة وقلت ألو. همس صوت غريب. كان صوت خشنا وغامضا وكأن أحدا يحاول أن يتنكر في صوت مخيف. ابقي بعيدا إنني أنذرك لا تذهبي إلى المدرسة اليوم. هلو؟ ألو؟ من هذا؟ سألت أنتوني أهو أنت؟ جلست على فراشي أرتعش. لم أستطع أن أبعد عن تفكيري ما حدث في قاعة الأستاذة غولد في اليوم السابق. المهرجان محكوم عليه بالدمار. سألت نفسي هل هو أنتوني؟ من الصعب تأكيد ذلك. كان الصوت غامضا ويمكن أن يكون لأي شخص. ثم سمعت صوتا من حجرة أماندا صوتها يقهقه وفكرت لا هل هي أماندا؟ ليس أماندا. طرت من حجرتي واندفعت إلى حجرتها. كانت أماندا مستلقية على فراشها وقد وضعت التليفون اللاسلكي على إحدى أذنيها. قلت بغضب أماندا أهي أنت؟ قالت بهدوء من فضلك إنني أتحدث في التليفون. سألتها مرة أخرى هل اتصلت بي؟ هل كنت أنت التي استعملت ذلك الصوت السخيف؟ كشرت عن أنيابها وقالت ولماذا أتصل بك؟ لو أردت الحديث معك لعبرت هذا الحائط. ثم تحولت إلى تليفونها وقالت تيدي سأتصل بك بعد قليل. قلت هل كنت تتحدثين حقا إلى تيدي؟ قالت طبعا ماذا تفعلين؟ هل حضرت لترتبي معي عرائس الباربي الآن؟ حملقت فيها وفكرت لابد أنها مخبولة تماما وتأكدت أنها أماندا فهي ببساطة تريدني أن أبقى في البيت لألعب معها. قلت معلنة لها لن أسقط ضحية حيالك الغبية وعبرت فوق عروستين من عرائسها واندفعت خارجة كالعاصفة. يسكن داني في منتصف الطريق بين بيتي والمدرسة. وجدته في انتظاري على سلم منزله الأمامي. كنا قد اتفقنا على الذهاب إلى قاعة دروس الفنون مبكرا حتى نجهز كل احتياجات التلاميذ. قال داني أرجو ألا نتأخر كثيرا أريد القيام بركوب الدراجة اليوم. قلت سيكون ذلك مسليا ربما نذهب معا لركوب الدراجات بعد الانتهاء من العمل. لم يقل داني شيئا. ترى هل سمعني؟ هل يريد ركوب الدراجة معي أم لا؟ قررت أن لا أقول شيئا. كان السيد جيرفين الحارس يقف أمام باب المدرسة يشخشخ بالمفاتيح. قال لنا محذرا إنني أغلق الأبواب في الرابعة والثلث. قلت اطمئن لا مشكلة. كان الوجود في المدرسة في يوم الإجازة غريبا. الأروقة ساكنة وخالية. قاعات الدروس مغلقة ومظلمة. وعبرنا الردهات داني وأنا بسرعة وأحذيتنا تصدر صريرا على الأرض اللامعة. وكانت قاعة الفنون في الطابق الثاني في نهاية المبنى. وجدنا الباب مغلقا ومن وراء الزجاج رأينا القاعة مظلمة. قلت يبدو أننا أول من وصل. أجاب داني أرجو أن لا يكون الباب موصدا بالمفتاح. قال الأستاذ مارتن إنه سيكون هناك. ودفع داني الباب وفتحه ومددت يدي وأضأت الأنوار وصرخت لا لا. شعرت بدوار وأوشكت ساقاي على الانهيار وزمجر داني. لا أصدق ما أراه، كانت حجرة الفنون مدمرة تماما، المقاعد والمناضد مقلوبة على الأرض، واللوحات الفنية ممزقة من فوق الجدران وملقاة في كومة كبيرة، والألوان قد تناثرت على الحائط وعلى الأرض، وقطع الورق والزجاج منتشرة في الحجرة. وخضنا داني وأنا داخل هذا الدمار، صحت، كل شيء قد دمر تماما، كل شيء. وشعرت بالألم في معدتي وبرعشة تجتاح كياني كله. واندفع الأستاذ مارتن إلى الحجرة وهو يصيح: أهلا يا أولاد، إنني. وتوقف عندما رأى ما حدث وتأوه قائلا: لا، آه لا. غمغم داني: لقد وصلنا منذ لحظات. سألته: من الذي فعل هذا؟ أجاب الأستاذ: لست أدري، لقد تعطلت سيارتي ولذلك تأخرت. لا أصدق أن أحدا من المدرسة يمكن أن يرتكب هذا العمل. بدأت ألتقط الأشياء من القطع المتناثرة، وعرفت قطعة من الورق كان بها أصابع هزيلة. تنهدت قائلة: إنها قطعة من لوحتي، بعضهم مزقها إلى قطع صغيرة. وصاح داني: هاي، انظروا إلى هذا، وأشار إلى قطعة من الورق مثبتة على السبورة. أسرعنا الأستاذ مارتن وأنا على قطعة من الورق الأبيض، كانت كلمات باللون الأحمر: المهرجان محكوم عليه بالدمار. ونظرنا داني وأنا إلى بعضنا، ارتعدت، لم يعد الأمر مزحة، وأدركت أن هناك شخصا ما يحاول حقيقة أن يدمر المهرجان، لكن لماذا؟ قال داني: على كل حال، من فعل ذلك لابد وأنه ما زال في المدرسة، قد يكون من الأفضل أن نبحث عنه. ووضع الأستاذ مارتن يده على كتف داني ليوقفه، قال: قد يكون ذلك خطيرا. ثم عبر الحجرة رأيت شيئا، لوحة واحدة سليمة لم تدمر، واحدة، نعم واحدة فقط. وصرخت: لا، لا أصدق هذا. سألني داني: بيث، ماذا، ما هذا؟ تعثرت الكلمات في فمي، أشرت إلى هناك وقلت: هذه الصورة، لماذا بقيت سليمة؟ اللوحة الوحيدة السليمة كانت صورتي التي رسمها أنطوني. نظرت إلى صورتي سليمة، لم تتمزق، لكن شيئا آخر قد أضيف إليها، شخص ما رسم باللون الأحمر القاني قطرات تتساقط من فمي، دماء. اندفع أنطوني داخلا وهو يصيح: هاي، ماذا تفعلون؟ نظرت إليه بحدة، سقط فمه مفتوحا عندما رأى الدمار الشامل وسأل: ماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ ها؟ من الذي فعل هذا؟ انفجرت قائلة: أنت. صاح أنطوني: مستحيل، لقد وصلت الآن لتوي. قلت متسائلة: إذا لماذا لوحتك هي الوحيدة التي لم تمزق إلى أشلاء؟ هز أنطوني كتفيه، قال: وكيف أعرف؟ ربما كان هناك من يقدر الفن الرفيع. قال الأستاذ مارتن بصوت صارم: الأمر ليس هزالا، إنه خطير جدا، وأظن أنني يجب أن أطلب الشرطة. التقطت أنفاسي بصعوبة: الشرطة؟ الشرطة في مدرستنا؟ ووصل المزيد من التلاميذ، انطلقت صرخاتهم جميعا من الصدمة غير مصدقين، حتى أنطوني بدا عليه الخوف. وأخذت أفكر، إن لديه دائما مبررا. في البداية اكتشفنا وجود آثار الطباشير على يديه، والآن هذا. هل يحاول أنطوني تدمير المهرجان أم أنه يقول الحقيقة؟ وصاح الأستاذ مارتن: حسنا، هيا جميعا اهدأوا ولنبدأ بتنظيف هذا المكان. أمسكت بالمكنسة وبدأت أقوم بالتنظيف، وأحضرت تينا كرولي كيسا للمخلفات لمساعدتي، وقالت: لقد علمت بما حدث في حجرة الأستاذة جولد، حادثة السبورة. هززت رأسي موافقة. اعترفت تينا قائلة: بيث، إنني خائفة بعض الشيء، أقصد نحن مسؤولون عن المهرجان، ماذا لو أن شخصا يحاول حقا إيقافه؟ ماذا لو حاول الاعتداء علينا؟ وارتعشت، كنت أفكر تماما في نفس الشيء. قالت الأستاذة جولد في حزن: لقد علمت بما حدث في حجرة الفنون يوم السبت، كنا في صباح يوم الاثنين وكانت تبدو مرهقة وكأنها لم تنم جيدا، هكذا فكرت. وأضافت: إنني أعرف أهمية مبيعات الفنون بالنسبة للمهرجان، لذلك أسمح لكم بالذهاب إلى قاعة الفنون وقضاء بقية اليوم هناك للقيام بعمل لوحات جديدة. وهتفنا جميعا تحية لها، وابتسمت أستاذة غولد لي، كانت تعرف أنني المسؤولة عن المبيعات. قلت: شكرا لك. وتحولنا جميعا إلى قاعة الفنون، ونظرت خلفي إلى الأستاذة غولد، كانت تجلس على مكتبها تحاول خلع الخاتم من يدها وهي تديره في إصبعها مرة بعد أخرى، ثم قربته من وجهها وفحصته جيدا وحملقت فيه وتحركت شفتاها كما لو كانت تتحدث إلى الوجه في داخل الخاتم. لحقت بي تينا كرولي أمام دولابي في المدرسة بعد الدراسة وقالت: بيث، سوف نطهو داني وأنا بعض الحلوى للمهرجان في مطبخ المدرسة، هل يمكن أن تساعدينا؟ لم يبق سوى يومين على المهرجان ونحن متأخرون بعض الشيء. قلت موافقة: طبعا، كنت أعرف أن آماندا تنتظرني في البيت، ولا بد أنها قد بدأت الاستعداد للتوسل لي حتى ألعب معها بعرائس باربي الخاصة بها. تبعت تينا إلى حجرة التدبير المنزلي، لم أكن أعرفها جيدا ولكنها تبدو ظريفة، كانت صغيرة الحجم ذات شعر أشقر قصير وترتدي دائما ملابس واسعة مريحة. كان داني قد سبق فعلا إلى المطبخ وبدأ في إعداد إناء كبير ممتلئ بالعجين، ورأيت السيدة جينكس مدرسة التدبير المنزلي تسرع بالخروج. قالت: أهلا يا بنات، يجب أن أجري مكالمة هاتفية، سأعود سريعا. وابتسمت لنا وأسرعت تخرج من الباب، ولوح داني لنا وقال: أمسكي بالملعقة. غسلت يدي وبدأت في وضع قطع الكعكة في الصينية المخصصة لذلك. قالت تينا: سأشعل الفرن. وأشعلته على درجة 350. قالت: سيكون ساخنا بما يكفي سريعا. ملأت الصينية ووضعتها داخل الفرن وأمسكت بأخرى وبدأت في ملئها. دقائق قليلة وشممت رائحة غريبة. سألت: هل هناك شيء يحترق؟ هزت تينا كتفيها وقالت: لا أظن ذلك، إن الكعك يحتاج إلى 15 دقيقة حتى يصل إلى درجة النضج. لكن الرائحة اشتدت وملأت أنفي. صاح داني: أشم رائحة دخان. استدرت ورأيت سحابة سوداء كثيفة تخرج من الفرن. صرخت: أوه لا! وأسرعت أمسك بممسكة لفتح الفرن وفتحت بابه، وانفجر الفرن وتدافعت موجات من النيران. صرخت وأنا أضع يدي على وجهي واشتد صراخي: النجدة! النجدة! تجمدت في مكاني، لم أستطع أن أصدق ما يحدث. وتحركت تينا بسرعة، أمسكت بي وجذبتني إلى خارج المطبخ وصرخت: داني تعال! وأسرعنا نقطع الممر جريا، ورأيت جرس الحريق الأحمر. جذبت اليد وارتفع صوت الرنين عاليا في المبنى، ثم رأيت شخصا يجري أمامنا. أنطوني، ماذا يفعل هنا؟ تساءلت. لقد انتهت الدراسة، أما كان يجب أن يكون في بيته الآن؟ وجرينا حتى وصلنا إلى فناء المدرسة. دقائق قليلة ووصلت سيارة الإطفاء. وقفت أمامنا وأسرع رجال الإطفاء يدخلون المدرسة. بعض الأساتذة وقليل من التلاميذ اندفعوا خارج المبنى. اندفعت الأستاذة غولد نحوي ومعي تينا وداني. سألت: هل أنتم جميعا بخير؟ وأحنينا رؤوسنا بالإيجاب. كانت تبدو مستاءة، وجهها شاحب ويداها ترتعشان، وأدركت كم هي مهتمة بنا حقا. تنفست بعمق وقالت: الحمد لله، عندما سمعت جرس الحريق يدق شعرت بالخوف، من حسن الحظ أنه لم يكن هناك الكثير من الطلبة. إن الأستاذة كوك المديرة ما زالت في الداخل تفحص كل الحجرات. رأيت أنتوني يدور حول حلقة الطلبة المتجمعين. أسرعت إليه، قلت: أنتوني، أليس غريبا أننا نراك موجودا كلما حدث شيء سيء؟ فتح فمه في ذهول ثم قال: ماذا؟ هل تعتقدين أن لي يدا في هذا؟ قلت رأيتك خارج المطبخ، ماذا كنت تفعل هناك؟ قال بإصرار لا شيء، إن دولابي يقع بالصدفة خارج المطبخ وقد رأيتكم في الداخل وفكرت في أنني أستطيع تقديم المساعدة. ضيقت عيني وأنا أنظر إليه. أنتوني جونزاليس يعرض المساعدة؟ أمر مضحك، إنه أمر غريب جدا، شخص ما يهدد بتدمير المهرجان ويكتب ذلك بالطباشير وقد ظهرت آثارها على يد أنتوني، شيء ما حطم حجرة الفنون وأتلف جميع اللوحات ما عدا لوحة أنتوني. تندلع النيران ونحن نقوم بالطهي وأنتوني يقف بالصدفة قريبا منا، وهكذا كلما وقع حادث سيء يكون أنتوني موجودا. وخرجت مديرة المدرسة من المبنى وأعلنت لقد انطفأت النيران، لم تحدث خسائر كبيرة ولم يصب أي شخص، كل شيء الآن على ما يرام. تنهدت الأستاذة جولد وقالت الحمد لله. شعرت بالتوتر في أثناء عودتي إلى المنزل، أخذت أتساءل هل أشعل أحد النيران عمدا؟ لكنه شيء غريب، لم يكن في المطبخ إلا أنا وتينا وداني رؤساء المهرجان. ماذا لو أن الفاعل لا يريد فقط تدمير المهرجان ولكنه يحاول أن يؤذينا؟ عندما وصلت إلى المنزل كانت أمي وأماندا تشاهدان التلفزيون. أمي تقف أمام الجهاز وحقيبتها معلقة على ذراعها بينما المذيع يقدم مقابلة مع مديرة المدرسة ويدور الحوار حول الحريق. أسرعت أمي تحتضنني وقالت بيث كنت على وشك الذهاب إليك في المدرسة، إنني سعيدة لأنك بخير. قلت لها اطمئني إنني سليمة لم يصب أحد. وجلست أمي على الأريكة وهي تقول الحمد لله. ذهبت أتجول في الفناء الخلفي لأتفقد تشيري، وفرد تشيري جناحه السليم عندما رآني. اقتربت من القفص ومددت إصبعي أدلك ظهره برقة وقلت كيف حالك اليوم؟ ورفرف بجناحه مرة أخرى ولكن بضعف شديد. أعطيته بعض الحبوب، التقط القليل من يدي ثم عاد ليستقر ويستريح. وفكرت إنه لم يتحسن. قلت تعال تشيري هيا انتعش، حاول أن تعود قويا مرة أخرى. التقط حبة ثانية، قلت هذا أفضل، حاول أن تأكل كثيرا. اتجهت إلى حجرتي أشعر بأنني مرهقة تماما، إنه أسبوع غير معقول. جلست على فراشي وبدأت أخلع حذائي. فجأة سمعت صوتا، تجمدت في مكاني، ما هذا؟ الصوت يأتي من داخل الدولاب وتعالت دقات قلبي وأنا أنظر إلى باب الدولاب. قلت لنفسي اهدئي لا يوجد أحد هناك، لا أحد في دولابي. وتجمدت في جلستي فوق الفراش وأخذت أصغي. صرخت المهرجان محكوم عليه بالدمار. لمعت الكلمات في ذهني، أحد ما ورائي يطاردني، أحد ما يحاول أن يؤذيني. سمعت أنفاسا تنبعث من خلف باب الدولاب وصرخت من هذا؟ من هناك؟ وارتفع صرير فتح باب الدولاب وتسرعت دقات قلبي. من أنت؟ انتظرت متجمدة في مكاني وازداد صرير الباب، ثم فتح فجأة وخرجت منه آماندا وقفزت فوقي على الفراش. وصحت ابتعدي عني وسقطت على الأرض. صرخت كدت أموت من الخوف. قالت بسعادة أعرف كنت أريد أن أخيفك. سألتها لماذا؟ قالت وهي تشرق بالدموع لأنك لا تهتمين بي إطلاقا. صحت بغضب إنني مشغولة ولا أستطيع أن أفعل شيئا، لا أستطيع أن أقضي كل وقتي في اللعب معك. ارتعشت شفتا أماندا وقالت وهي تبكي لقد اعتدت على اللعب معي ولكنك الآن لا تتواجدين في البيت إلا نادرا. تنهدت إنها تقول الحقيقة، فإنني مشغولة بالمهرجان ولا أكاد أقضي وقتا معها، لكن لا أظن أن عليها أن تتوقع أن أترك كل شيء لأبقى معها طوال الوقت. قلت أماندا إنني آسفة ولكن الكثير من الأحداث وقعت في الأيام الأخيرة. قالت بحزن نعم أعرف ذلك، لكنني اشتقت إليك. أماندا، أعدك بقضاء وقت أطول معك بمجرد انتهاء المهرجان، سينتهي غدا، يمكنك الانتظار يوما آخر، أليس كذلك؟ هل ستلعبين بعرائس باربي معي؟ نعم، وكل شيء آخر تريدين القيام به، حتى أنني سأذهب معك إلى حديقة الحيوانات الأليفة، هتفت في سعادة رائع. قلت وغدا مساء سأصطحبك إلى المهرجان، ستجدين فيه الكثير من التسلية، هل تحبين هذا؟ هل تشعرين بأنك أفضل الآن؟ هزت رأسها نعم، ولن تفعلي أي حيل أخرى ضدي. قالت أعدك بذلك، أرجو أن تكون صادقة، وأشارت لي بالتحية وأغلقت الباب وراءها. خلعت جواربي، إنها ليست سيئة، هكذا فكرت، هذه الشقيقة اللحوحة الصغيرة. قررت أن أقضي بعض الوقت في القراءة، انزلقت في الفراش وجذبت الغطاء فوقي، لم أشعر بالراحة، ارتعشت، شيء غريب لمس قدمي، ما هذا؟ تعجبت، حركت قدمي، لمسها شيء غريب مرة أخرى، شيء بارد، آخ، وقفزت من السرير وجذبت الغطاء، عيون البقر، آخ، تدحرجت عيون البقر الخاصة بأماندا وتركت وراءها أثرا لزجا، وشعرت بألم في معدتي، وهنا سمعت صوت جلجلة ضحكات صادرة من حجرة شقيقتي، صحت أماندا سوف أعاقبك على هذا، وفكرت بغضب إنها مرعبة، لماذا أعذب نفسي بمحاولة التودد إليها؟ في اليوم التالي تحركنا داني وتينا وأنا في الطريق إلى قاعة الرياضة بعد الدراسة، وقال داني لا أصدق هذا، اليوم موعد المهرجان ولم يحدث شيء سيء اليوم. قلت أذكره حتى الآن، كنا نحمل اللوحات من قاعة الفنون إلى قاعة الرياضة حيث نعرضها في المهرجان، وفكرت المهرجان محكوم عليه بالدمار، لا أستطيع التخلص من رنين هذه الكلمات في رأسي، هل سيتحقق هذا؟ هل سيحدث شيء مخيف؟ قالت دينا سمع الجميع بحريق الفرن وأسرعوا إلى صنع الكثير من الحلوى وغيرها من الأطعمة المنزلية وأحضروها لنا، سيكون لدينا الكثير من الطعام أكثر من العام الماضي. قلت عظيم، إن موائد الطعام تجلب الكثير من النقود. وضعت اللوحات التي أحملها على الأرض حتى أفتح باب الملعب، وأعتقد أنني رأيت شخصا مر كالبرق، شعره أشقر، ثم اختفى وراء الباب الخلفي. سألت من كان هذا؟ سأل داني من؟ أنا لم أرى شيئا. قالت تينا ولا أنا. هززت كتفي والتقطت اللوحات وقلت ربما كنت أتخيل الأشياء. قال داني سوف أذهب إلى قاعة الفنون لإحضار بعض الأشياء. قالت تينا تذكره لا تنسى الشريط اللاصق، أو ما أداني برأسه وأسرع يخرج من قاعة الرياضة. وتقدمت تينا إلى موائد الطعام وقالت بسعادة انظري إلى كل هذه الأطباق التي أحضرها الجمهور. كانت الموائد حافلة بالأطباق الملفوفة في ورق الألمونيوم. كنت جائعة وفكرت في نفسي قد أستطيع التقاط قطعة حلوى دون أن ترى تينا. اقتربت من المائدة ورفعت ورق الألمونيوم من فوق أحد الأطباق والتقطت قطعة واحدة وضعتها في فمي وبدأت أمضغ، شيء ما يتحطم، ما هذا؟ هل هي قطعة من البندق؟ ظهرت علامات الإشمئزاز على وجهي، إن طعمه مر. مضغت مرة أخرى وأحسست بشيء يتحرك على لساني، شيء حي في فمي، رميت قطعة الحلوى من فمي وتأوهت، آه أشعر بالغثيان، سقطت على ركبتي، معدتي تؤلمني وانتابتني موجة من القيء فوق الأرض. ما هذا؟ ماذا حدث؟ أسرعت تينا نحوي تتساءل عما حدث. استطعت أخيرا التوقف عن القيء وتراجعت وأنا أغطي فمي بيدي، ونظرنا معا بخوف إلى الأرض إلى بقايا الحلوى، ورأينا ديدان بيضاء تتحرك. صرخت تينا من الخوف وانقلبت معدتي مرة أخرى، ما زلت أشعر بالديدان تتحرك فوق لساني، وأسرعت إلى نافورة المياه وحاولت أن أنظف فمي بقدر ما أستطيع. أخذت تينا تفحص أطباق الطعام واحدا واحدة وهي تتساءل: من فعل هذا؟ من؟ حاولت الإجابة ولكني شعرت بالغثيان مرة أخرى. ديدان، كانت الديدان في فمي. لن أتخلص من هذا الشعور أبدا. وتساءلت تينا: ماذا سنفعل؟ اقترحت عليها: من الأفضل أن نذهب إلى الأستاذة غولد، ربما تعرف ما يجب علينا فعله. عضت الأستاذة شفتيها عندما أخبرناها بما حدث. تمتمت: ديدان، ديدان. بدأت ترتعش ورأيت خطوطا ترتسم على وجهها أمام عيني، وأخذت تغوص في مقعدها، ثم قالت في صوت هادئ: أعتقد أنه يجب إلغاء المهرجان. شهقت وتلعثمت تينا وهي تقول: لكن لقد تعبنا كثيرا في العمل الذي قمنا به. قالت الأستاذة وقد ظهر عليها الخوف الشديد: أعرف ذلك، لكن لدي إحساس سيء. نظرنا تينا وأنا إلى بعضنا، قلت: ربما كانت على حق، إن الأمور تزداد سوءا. قالت تينا: لا أعرف، لكننا عملنا بكل جهدنا، ما الذي يمكن أن يحدث أكثر من ذلك؟ قالت الأستاذة غولد في غموض: الكثير. تساءلت في نفسي: إنها فعلا خائفة. سألتها: ماذا تقصدين؟ قبل أن تتمكن من الرد اندفع أنتوني داخلا إلى الفصل. قال: هاي، انتهيت من إعداد حوض الغطس، تعالوا لتروه، سوف يقوم داني بتجربته. كشرت الأستاذة ونظرت إلى الخاتم الأسود في يدها، كان يلمع في ضوء النافذة، ورأتني أحملق في الخاتم، فوضعت يدها عليه لتخفيه عن نظراتي. قالت وهي تقف: هيا لنشاهد حوض الغطس. اتجهنا جميعا إلى حجرة الألعاب الرياضية. هتف داني: هاي. كان داني جالسا على مقعد فوق محرك حوض الغطس الممتلئ بالمياه، وبجواره ينتصب الهدف المكون من اللونين الأحمر والأبيض. قال داني: كنت دائما أتمنى تجربة هذه اللعبة، لكن أنتوني لن يغرقني في الحوض أبدا. قال أنتوني: سوف نرى. واختار 3 كرات من المطاط واستعد ليقذفها. إذا أصابت كرة منها الهدف فإن داني سيسقط فورا في مياه الحوض. صاحت الأستاذة غولد محذرة: أنتوني احترس. قال أنتوني مؤكدا: اطمئني، لن أضرب الكرة إلى رأسه. وصاح متوجها إلى داني: جاهز؟ تثاءب داني ساخرا وقال: لن أبتل أبدا. أمسك أنتوني بإحدى الكرات وركز في اتجاه الهدف، ثم ألقى بالكرة واصطدمت بالحائط الخلفي وراء الحوض. ضحك داني وقال: أخطأت. وأمرته الأستاذة غولد: أنتوني كفى. كانت تحاول أن تبدو قاسية لكن صوتها كان يرتعش. قالت: لقد عرفنا كيف تكون اللعبة، هيا داني اهبط من عندك. صاح أنتوني: لا، ممنوع، ما زالت معي كرتان، وفي هذه المرة سوف أصيب الهدف. وألقى بالكرة الثانية ولكنها لمست حافة الهدف فقط. واستخف داني قائلا: إنك تلقي بها كالبنات. صحت قائلة: ماذا تقصد ها؟ أمسك أنتوني بالكرة الثالثة وقال: حسنا، راقب هذه. صاحت الأستاذة محذرة: أنتوني لا تفعل، لا تغرق، سوف تبتل كل ملابسه. قال أنتوني: هو الذي طلب هذا. وتمايل ثم صوب الكرة وأصاب الهدف في النصف تماما. سقط داني في حوض المياه. آه، أطلق داني صرخة مدوية ثم بدأ يضرب المياه بكل قوته وصرخ: أخرجوني، ساعدوني، ساعدوني. في البداية ظننت أنه يمزح، ثم رأيت وجهه وقد اشتدت حمرته. ساعدوني، ليساعدني أحدكم. ومضت مدة حتى أدركنا أنه يتألم، وهنا رأيت بخارا يخرج من الماء وتأوه داني: إنه يغلي، الماء يغلي. وأغلق عينيه وتجمد جسده ثم غطس تحت الماء. تسابقنا إلى الحوض وتسلقنا جداره. ارتفع البخار حولنا يغلي من الحرارة، وصرخت الأستاذة غولد: أعطنا يدك. لكن داني كان قد سقط تماما، لم يعد يستطيع سماعنا على الإطلاق. أمسكناه من كتفيه ورفعناه إلى أعلى. صرخ أنتوني: هل غرق؟ هل يتنفس؟ واندفع إلى الحجرة السيد جيرفيس الحارس، يتبعه مساعده جيري، وساعدونا في رفع داني إلى الخارج. وضعناه على الأرض، كان جلده شديد الحرارة وكان يتنفس، لهث وقال: الماء. كان شديد الحرارة. لمست ذراع داني، كان يغلي من الحرارة ولونه أحمر مثل السمك المشوي. قال السيد جيرفيس بإصرار: لقد ملأت الحوض بنفسي بمياه باردة، أقسم على ذلك. أمرته الأستاذة جولد: اذهب به إلى العيادة الطبية بسرعة. ساعد السيد جيرفيس داني على الوقوف، وسار به نصف سائر نصف محمول، وخرجوا من حجرة الرياضة. قال أنتوني: إنني آسف، لم أكن أعرف أن المياه ساخنة، حقيقي لم أعرف. ارتعدت شفتا الأستاذة جولد، قالت: شيء مخيف وفظيع سوف يحدث هذه الليلة، أعرف ذلك. سألت الأستاذة جولد: كيف تعرفين ذلك؟ قالت: أعرف فقط. احتضنت ساقي وضممتهما إلى صدري، قلت: ماذا نفعل؟ وقفت الأستاذة جولد، قالت: بيث، تعالي معي، سنذهب إلى مكتب المديرة، نطلب منها إلغاء المهرجان. كنا نجلس في مكتب المديرة الأستاذة كوك عندما ارتفع رنين جرس التليفون، وعندما وضعت المديرة التليفون قالت: إنها الممرضة، تقول إن داني سيكون بخير. ووضعت يدها على المكتب ونظرت إلينا نظرات عابسة وقالت: أقدر اهتمامكم يا أستاذة جولد، إنني أتمنى أن ألغي المهرجان، لكن الوقت تأخر جدا على ذلك. خفضت الأستاذة جولد رأسها ونظرت إلى الخاتم الأسود في يدها، وظهر عليها الاضطراب الشديد. تابعت المديرة حديثها: لكن يجب أن نأخذ احتياطات إضافية، سأتصل بالشرطة وأطلب منهم إرسال أحد ما ليراقب الأحداث، سوف يساعد ذلك كثيرا. قالت الأستاذة جولد: شكرا سيدتي المديرة. وخرجنا معا من المكتب. سألتها: هل أنت بخير يا أستاذة جولد؟ وضعت يدها فوق الخاتم، لم تجب على سؤالي، وبدلا من ذلك انطلقت تجري عبر الممر وتختفي وراء ركن البهو. قالت أماندا: ماما، لا أريد الطعام، سوف أتناول طعامي الليلة في المهرجان، أليس كذلك يا بيث؟ ابتلعت لعابي وفكرت في الحلوى المغطاة بالديدان. قلت: لست أدري يا أماندا، لست متأكدة من وجود طعام جيد هناك. صاحت أماندا: بل يوجد بالتأكيد، هذا ما يحدث دائما. قالت أمي موافقة: أظن أنه على أفضل تقدير، يمكنك تناول شطيرة من السجق أو أي شيء آخر سيقدمونه هذا العام. وشعرت بمعدتي تنقلب مرة أخرى، الحلوى بالديدان. قلت: ربما توجد شطائر السجق وأشياء أخرى. قالت أماندا: لا أستطيع الانتظار. وأنت يا بيث، لا تحاولي التراجع عن كلامك، تذكري لقد وعدتني. قلت: أعرف ذلك. شعرت أنني بائسة، قد تقتلني أماندا لو رفضت اصطحابها إلى المهرجان، شيء في داخلي يلح على ألا أخذها معي. قلت: هيا بنا، وأمسكت بيد أماندا، هيا علينا أن ننتهي من كل هذا. قالت تينا: أعتقد أن الأستاذة جولد كانت مخطئة، المهرجان يجري على أحسن حال. وقفنا أماندا وأنا أمام مائدة تينا للطعام، نراقب جموع الأهالي وهي تنساب إلى داخل المهرجان، وهم يضحكون وينفقون الكثير من الأموال في شراء الطعام والألعاب والأنشطة الأخرى. أخبرتنا تينا: لقد تخلصت من كل الأطعمة الملوثة بالديدان، أنا وأبي كان عندنا حالة طوارئ للخبز هذه الظهيرة، ليس لدينا أطعمة كثيرة مثلما سبق لبيعها، لكنها على الأقل ليست مليئة بالديدان. يع نظرت بدقة إلى شرائح الشوكولاتة، لا أثر للحشرات، ولكنني قررت ألا أخاطر بتناول شيء ما. طلبت أماندا: أريد قطعتين من الكعك بالسكر. قالت تينا: دولار واحد. دفعت دولارا لتينا، وأخذت أماندا الكعك وصاحت وهي تقدم واحدة: لذيذ. أخذنا نتجول أمندا وأنا حول مائدة المنتجات الفنية، وقد ازدحمت حولها العائلات تشتري منتجات أولادها. لوحت بيدي إلى إليزابيث جوردون التي كانت تعمل في جناح الفنون، سألتها: هل كل شيء على ما يرام؟ قالت: كل شيء رائع. وبالمناسبة طلب مني أوليفر أن أخبرك بأن دورك في تحمل مسؤولية التذاكر قد بدأ وأن دوريته قد انتهت. حسنا. وتحولت إلى أماندا أسألها: هل يمكن أن تبقي وحدك قليلا؟ يجب أن أؤدي واجبي في قطع التذاكر عند الباب، سوف أعتني بها. أتى صوت أنتوني فجأة من ورائي، ترددت، لم أكن متأكدة من رضائي عن ترك أماندا في رعاية أنتوني، ولكنني قررت أن ذلك سيكون أفضل من تركها وحيدة. قال: لا تخافي، لن أقذف بها في حوض الغطس. أكدت لي أماندا: بيث، سأكون بخير. قلت: حسنا، لكن إذا احتجت لي سأكون عند الباب في المدخل الأمامي. قالت وقد نفذ صبرها: كما تريدين. تنهدت ثم اتجهت إلى مدخل قاعة الألعاب. رأيت أوليفر سيلفيكا يجلس أمام مائدة التذاكر، زمجر وقال: أخيرا، كان عليك الحضور منذ نصف ساعة مضت. قلت: آسفة أوليفر، وشكرا على مساعدتك. وجلست وراء صندوق النقود، أشرت برأسي أحيي رجل الشرطة، وكان واقفا خارج باب القاعة. فقد زودت المديرة المهرجان بعدد إضافي من رجال الحراسة تحسبا لأي أحداث. خلال بيع التذاكر لمن يصل من الجمهور، كنت أنظر بين لحظة وأخرى إلى حيث توجد أماندا وأنتوني، ورأيت أماندا عند ملعب كرة السلة، لكن أين أنتوني؟ تساءلت. لم يكن هناك، إنه لا يتغير، يعرض خدماته للعناية بأماندا ثم يختفي. في المرة الأخرى التي بحثت فيها بنظراتي على أماندا، رأيتها وقد ربحت دمية دب ضخمة من جناح الألعاب، ثم اتجهت إلى مائدة الرسم على الوجوه. شعرت بطمأنينة، إنها بخير. وتسلق أفراد فريق الموسيقى المسرحي للعزف للجمهور. بحثت عن أماندا، كانت مشغولة بالرسم على وجهها، ما زلت لا أجد أثرا لأنتوني. تساءلت في ضيق: أين ذهب؟ فجأة خبت أضواء القاعة، شهقت في دهشة، ماذا حدث؟ وحملقت في شخص طويل يخطو إلى داخل الغرفة، كان يرتدي معطفا رماديا طويلا، وقد اختفى وجهه وراء وشاح كبير. حاولت رؤية وجهه وراء الوشاح وقلت: الدخول بدولار. ويبدو أن الشخص الغامض لم يسمعني. أمسكت تذكرة وقلت: دولار من فضلك. رفع يديه إلى أعلى، شهقت مرة أخرى، فقد خفت الأضواء في القاعة ثم عادت مرة أخرى، وصاح الناس في دهشة، وتوقفت الفرقة عن العزف. فجأة أصبح الهواء باردا، وارتعدت، واندفع الشخص الغامض أمامي وهو يمشي بعنف. صرخت: هاي، توقف. تجاهلني تماما، واستدار الناس يراقبونه في فزع، وصحت مرة أخرى: توقف. وبدأ الغريب في الدوران يدور ويدور أسرع وأسرع، وأضواء القاعة تشتعل وتنطفئ. ظلام، نور، نور، ظلام. ماذا يحدث؟ من هذا؟ وشعرت بأنني أدور بدوري، أسرع فأسرع، أدور وأدور. آه، أمسكت رأسي بيدي وشعرت بدوار، كل القاعة تدور. أدركت ذلك تماما مثل الغريب، أسرع فأسرع. فكرت بخوف: ماذا يحدث؟ أوقفوه. وصرخت: أوقفوه، أوقفوه. أصابني الدوار وأنا أنظر إلى هذه الأضواء المتراقصة، وأصابت الصدمة الموجودين جميعا حتى أنهم عجزوا عن الحركة. كررت بضعف: اقبضوا عليه. توقف الغريب عن الدوران، توقف، وضرب الهواء بيديه الاثنتين. خبت الأضواء أكثر، وارتفع صوت إغلاق أبواب قاعة الألعاب الرياضية، ارتفع صوت همهمة خافتة خلال الهواء، ثم بدأ يعلو شيئا فشيئا حتى تحول إلى أزيز، أزيز طائرة مسرعة على وشك الارتضام. تساءلت: ما هذا الصوت؟ حملقت حولي في القاعة، اهتزت أرض الحجرة وسقط الناس على الأرض وقاومت حتى احتفظت بتوازني. صرخت: لا، من فضلك أرجوك. تطيرت المياه من حوض الغطس وسالت فوق أرض القاعة وكأنها موجة من موجات المد، وأخذ الناس يصرخون ويجرون بحثا عن مخبأ. وأسرعت إلى داخل القاعة. عندما وصلت المياه إلى قدمي ورأيت طاولة الطعام أمامي وكانت تينا تحتمي خلفها، وقررت أن أقفز وأقف فوقها وخط في المياه في أرض القاعة. وفي اللحظة التي استعددت فيها للقفز انفجرت فجأة طاولة الطعام وتطيرت منها النيران. صرخت تينا وهي تبتعد: النجدة! وتبعثر الناس في كل اتجاه يصيحون ويصرخون في ارتباك كامل. اتجهت إلى جناح كرة السلة، وقبل أن أصل إليه بلحظة انفجرت فيه النيران. تصاعد صدى الصراخ في أنحاء القاعة وامتلأ الهواء بالدخان. وتذكرت فجأة: يجب أن أجد أماندا. وصحت بأعلى صوتي: أماندا! أماندا! أين أنت؟ وتأرجحت القاعة يمينا ويسارا مثل قارب في المحيط، وتمسكت بأرض القاعة محاولة الاحتفاظ بتوازني، وصرخت مرة أخرى: أماندا! ثم على طنين آخر شيء ما اتجه إلى رأسي وأحنيته. دبابير! امتلأت القاعة بالدبابير، أخذت تطن في الهواء تهاجم وتغوص. وانكمش الجمهور عندما هاجمت الدبابير، وتجمع سرب من الدبابير أحاط بي مثل سحابة سوداء. انطلقت من حلقي صرخة مدوية: لا! غطيت رأسي وحاولت الهرب منهم، ولكن الدبابير ظلت تلاحقني. ملأت يدي من المياه التي تغطي الأرض وحاولت أن أرشها عليهم حتى يبتعدوا عني، وابتعد طنين الدبابير وهي تتحول للهجوم على شخص آخر. وتوسل رجل: أرجوكم أخرجوني من هنا. وألقى بنفسه على الباب وأخذ يضربه بيديه بضراوة، لكنه ظل مغلقا فقد كان موصدا تماما. وتجمع الناس عند الباب يدفعونه ويدقونه بقوة، كانوا يصرخون: نريد الخروج من هنا. انفجر جناح الألعاب أيضا وارتفعت النيران. مسحت القاعة بنظراتي بحثا عن آماندا شقيقتي الصغيرة، وجدتها وقد تكورت على نفسها بجوار الحائط الخلفي وقد أحاطها سرب الدبابير. كانت تصرخ وتغطي رأسها بيديها. قلت بصوت يعلو على الأصوات التي تصم الآذان: أماندا! إنني قادمة! اندفعت عبر أرض قاعة الرياضة، لكن جموع الناس الخائفة كانت تغلق طريقي. دفعتهم جانبا: يجب أن أصل إلى أماندا. رأيت الغريب الملثم أمامي، كان يسرع على الأرض، لا شيء يقف في طريقه، لا الدبابير ولا الأرض المتحركة ولا دوران القاعة ولا النيران الراقصة فوق الحجرة. استمر يتقدم متجها مباشرة إلى أماندا. يجب أن أصل إليها أولا، لكن طريقي كان مغلقا بطاولة رسم الوجوه. وأسرعت إلى الطاولة وقفزت، واشتعلت الطاولة بالنيران. تجنبت النيران لكن تأخرت. أمسك الغريب الملثم بأماندا ورفعها عن الأرض، وصرخت: لا، اتركها تذهب. وصرخت أماندا من الخوف، ورفعها الغريب عاليا وحملها ومضى بعيدا. كان صوت أماندا شديد الضعف وهو يصل بين أصوات الجمهور: بيث، أنقذيني، النجدة! يجب أن أنقذها. أسرعت إلى نهاية القاعة وألقيت بنفسي على الغريب محاولة الهجوم عليه، لكنني فشلت. سقطت على الأرض ووقف الغريب على بعد أمتار مني وأماندا على كتفيه. كيف نجح في تجنبي بهذه السرعة؟ تعجبت وأنا أقفز واقفة. كان الناس يصيحون ويصرخون ويجرون في كل اتجاه، ومضى الغريب يغوص في قلب الجماهير وهو يحمل أماندا. ووصل تقريبا إلى نصف القاعة وصرخت أماندا: بيث، أوقفيه! وانحنت على ظهر الغريب تضربه، لكن لا شيء يؤثر فيه. تعقبته مرة أخرى وأنا أجري. رأيت الشرطي يندفع من الباب الأمامي، وتحرك الجمهور إلى جانب واسع. صحت صارخة للشرطي: النجدة! وأشرت له من مكاني في آخر القاعة، وكان الغريب يقف بيني وبينه متجها إلى الأبواب. صحت هاتفة لرجل الشرطة: أوقف، لقد اختطف أختي. أسرع إليه الشرطي وانقض عليه، لكن الغريب مر منه مثل الهواء. ثم ظهر الغريب وراء الجندي وآمنت فوق كتفيه إنه يتجه إلى الأبواب، وفي جنون أسرعت إليه، لكن كتل الجماهير كانت تغلق أمام الطريق. صرخت: أوقف، إنه يخطف أختي. قفز الجندي واقفا على قدميه ونظر حوله، واندفع نحو الغريب مرة أخرى وهاجمه وأسقطه على الأرض، ووقعت آمندا من يديه. وثبت الجندي الشخص الغريب في مكانه، واندفعت آمندا إلى أحضاني وهي تقول: بيث، أنا مرعوبة. احتضنتها، ووضع الجندي القيود في يدي الغريب، ثم جذب اللثام عن وجهه وصرخت: لا، ليس أنت. نظرت وأنا تحت تأثير الصدمة إلى اللثام بعد نزعه كاشفا عن وجه الأستاذة جولد. لمع شعرها الأشقر تحت الضوء، لمع الخاتم في إصبعها، ودارت عيناها في محجريها وصرخت: ليس أنا، أقسم أنه ليس أنا. تعجبت: ها، ماذا تقول؟ ولمع الخاتم مرة أخرى، وبدأ الشرطي يقودها إلى الخارج وهي تصرخ وتقاوم، تحاول أن تتخلص من قيودها. وتحت تأثير الصدمة وجدتني أحتضن آمندا بقوة، لابد أنها الأستاذة جولد، وأدركت ذلك بوضوح. كل الأحداث الشريرة هي التي ارتكبتها، لكن لماذا وكيف؟ كيف استطاعت ارتكاب كل هذه الأشياء المرعبة؟ كانت كلها تقريبا أعمالا لا يقدر عليها بشر: اهتزاز الأرض ورعشة الأضواء وهجوم الدبابير. ما الذي حدث لها؟ لقد كانت تبدو دائما إنسانة رقيقة، كيف تحولت إلى هذه الإنسانة الرهيبة؟ يجب أن أعثر على إجابات. أعرف أنني إن لم أستطع فسوف تعذبني الأسئلة طوال حياتي. حررت أماندا من ذراعي وأسرعت أقطع القاعة. كانت الشرطة قد اصطحبت الأستاذة جولد بالفعل داخل سيارتهم. صحت: انتظروا. كان ذلك متأخرا، لم يسمعوني وأسرعوا بعيدا. رأيت شيئا يلمع على الرصيف أمامي مباشرة، انحنيت والتقطته، الخاتم الأسود. هل ألقته من يدها؟ هل رمته بعيدا عنها؟ نظرت بدقة إلى الجوهرة السوداء وبادلني الوجه الشيطاني النظرات. لم أستطع التوقف عن الحملقة فيه، أحملق أحملق. ثم شيء ما دفعني لأن أضع الخاتم في إصبعي. هززت رأسي محاولة إنعاش عقلي وسألت نفسي: ماذا أفعل؟ حاولت أن أخرج الخاتم من يدي، لكنني شعرت به قد استقر حول إصبعي. لا، حاولت مرة أخرى، لا، يبدو أنه قد استقر تماما وبكل قوة. رفعت الخاتم ونظرت إلى الجوهرة، إلى الوجه الدخاني داخلها، وتجمد قلبي. يبدو أن الوجه يضحك. لماذا؟ قالت أمي وهي تدلك إصبعي بالزبد: هذه الطريقة تنجح دائما. تمتمت: أرجو ذلك. كنت بالفعل قد حاولت وضع إصبعي في الماء البارد، ثم جذبت الخاتم منه حتى احمر إصبعي وتورم. حاولت أمي نزع الخاتم ولكنه اصطدم بعقلة الإصبع. سألتني أمي: بيث، كيف استطعت إدخال الخاتم في إصبعك؟ إنه أصغر من أن يمر بالعقلة. تنهدت قائلة: أعرف ذلك. جذبت أمي الخاتم لكن بلا فائدة. توسلت قائلة: ألا توجد طرق أخرى يمكن تجربتها؟ دهن مكثف أو زيت زيتون أو أي شيء. نظرت أمي إلى إصبعي حائرة وقالت: سأفكر في شيء ما، ربما تورم إصبعك من كل المحاولات التي قمنا بها، دعينا نتركه قليلا. لا أريد الانتظار، وواصلت محاولات شد الخاتم، وحملق الوجه داخل الجوهرة في وجهي. أريد التخلص من الخاتم الآن. لقد خلعته الأستاذة جولد من يدها بطريقة ما، ربما تستطيع أن تدلني على كيفية التخلص منه. هكذا فكرت وأنا أحاول أن أدير الخاتم في إصبعي. هتفت أماندا من حجرة المعيشة: أمي بيث، المهرجان في الأخبار. اندفعنا إلى حجرة المعيشة. كان المذيع يقف بين حطام قاعة الرياضة وهو يجري الأحاديث مع الأهالي والمدرسين. كان الجميع يبدو عليهم الخوف والحيرة. وقالت المديرة: إنني أعتذر لكل فرد هنا، ولكنني عاجزة عن شرح أسباب ما حدث. يبدو أن واحدة من مدرساتنا تعاني من مشاكل نفسية، وإن لم يظهر ذلك عليها من قبل. وأعلن المذيع: بسبب هذه الأحداث ستغلق مدرسة مارشفيلد المتوسطة أبوابها بقية الأسبوع. وقد وضعت الأستاذة ميلاني جولد في مستشفى مارشفيلد تحت الملاحظة. واختلست نظرة إلى أمي. أعرف أنها سترفض تماما زيارتي للأستاذة جولد، خاصة بعد ما حدث في المهرجان. ستقول أمي إن ذلك خطير جدا، فالأستاذة جولد قد جنت تماما. لكن يجب أن أراها، يجب أن أعرف ما الذي حدث لها، لماذا فعلت كل هذه الأشياء الرهيبة. قالت أمي وهي تغلق التلفزيون: لقد تأخر الوقت، أعتقد أنه يجب أن ناوي جميعا إلى الفراش. جذبت نفسها من الأريكة وقبلت آماندا متمنية لها ليلة سعيدة. ثم أنا وراقبتها وهي تتجه إلى المطبخ لتشغل غسالة الأطباق. اتجهت إلى الفناء الخارجي لأطمئن على تشيري. حاولت إطعامه بعض الحبوب لكنه لم يأكل شيئا، وشعرت بالحزن. فلا يبدو أن صحته تتحسن. قلت: غدا سوف أتسلل إلى المستشفى وأقابل الأستاذة جولد، ربما أخبرتني عن طريقة أنتزع بها الخاتم من إصبعي، وربما استطاعت أن تشرح لي ما حدث اليوم. ذهبت إلى الفراش متأخرة تلك الليلة وسقطت في نوم غريب مضطرب تطاردني الكوابيس. همهمت لنفسي: الليلة مظلمة، مظلمة جدا. خطوت إلى الأمام ثم اصطدمت بالجدار. كان كل شيء مظلما، لم أستطع أن أرى شيئا. مددت يدي عبر الجدار، شعرت به زلقا كالزبد. أدركت أنني في متاهة يجب أن أتحسس طريقي خلالها، لكن إلى أين أذهب؟ إنني حائرة، أين نهاية المتاهة؟ تخبطت في الظلام، يداي غارقتان بالدهون. أخيرا تمكنت من الرؤية. إنني أقف في قاعة الألعاب محاطة بالبط، لكن بدلا من رؤوس البط رأيت رؤوسا بشرية. بطة تشبه داني جاكويز تماما، والثانية لها رأس تينا كرولي، وأخرى لها رأس أنتوني جونزاليس. صرخت: خطأ، رؤوسكم لا تتفق مع أجسام البط. قبضت على رأس أنتوني وانتزعته. اندفعت الدماء من الرقبة وطار الريش في الهواء، وضحكت وغمست يدي في الدماء ودلكت بها الخاتم الأسود وقلت بسعادة: سأنزع هذا الخاتم الآن، ستنزعه الدماء. نهضت صائحة لا وطرفت عيناي. كان ضوء الفجر يكاد يضيء حجرتي. يا له من حلم غريب. لمست وجهي، كان حارا وكأنه يحترق، وشعرت بملابس النوم مبتلة تلتصق بظهري. لماذا أغرق في العرق هكذا؟ لماذا هاجمتني هذه الأحلام الرهيبة؟ نظرت بدقة إلى الخاتم الأسود وخيل إلي أن الوجه الضبابي يحملق في وجهي. ارتعشت وبدأ أنه يخترق عيني وكأنه يريد أن يقرأ شيئا فيها. بيث، صرخت من المفاجأة. كانت آماندا تقف عند الباب. صحت: ماذا؟ ماذا تفعلين هنا؟ سألتني: بيث، لماذا فعلت هذا؟ ها؟ ماذا فعلت؟ وازداد الضوء في الحجرة. حملقت حولي وفكرت: لا لا، هل فعلت أنا هذا؟ كان الريش يملأ الهواء، يغطي الأرض والمقاعد والمكتب والفراش. ورأيت وسادتي ممزقة وكأن وحشا ضاريا مزقها إلى أشلاء. قالت أمي بغضب: بيث، ما هذا؟ كأن وحشا عملاقا قد مر من هنا. كنت قد بدأت في تنظيف حجرتي عندما استيقظت أمي. حاولت أن يكون صوتي هادئا كأن شيئا لم يحدث. قلت: إنه مجرد بعض الريش، ليست مسألة خطيرة. أمسكت أمي بقطعة من الوسادة فحصتها وقالت: بيث، ليس أنت، لما تفعلي شيئا كهذا في حياتك؟ أعرف، لما لا تقولين شيئا آخر؟ قلت بصوت حاولت أن يكون ثابتا: حدث هذا أثناء نومي، لقد هاجمني كابوس مخيف. رمقتني بهذه النظرات القلقة وتشغلت بالتنظيف بالمكنسة الكهربائية. بيث، هل هناك شيء قد حدث في المهرجان ترغبين في الحديث عنه؟ ولم أسمع بقية كلامها، فقد ضاع وسط ضجيج المكنسة. بعد الظهر ركبت دراجتي وتوجهت إلى مستشفى مارشفيلد بالبلدة. تسلقت الدرج وسألت الممرضة عن مكان الأستاذة جولد. قالت الممرضة إنها في إحدى حجرات الرعاية، هل تريدين تقديم الأزهار أو بطاقة لها؟ قلت: لا، أريد مقابلتها. قالت الممرضة: آسفة، ممنوع زيارتها أو رؤيتها بأمر الأطباء. قلت معترضة: إنني إحدى تلاميذها ويجب أن أراها، دقيقة واحدة فقط. قشرت الممرضة: مستحيل، إذا كنت تريدين تقديم رسالة أو شيء آخر سأتأكد من وصولها إليها، واستدارت بعيدا لترد على التليفون. نظرت إلى الممر الطويل، باب بعد باب بعد باب، كلها متشابهة. لو كنت أعرف رقم حجرتها كنت تسللت وقابلتها. حاولت التلصص على أوراق الممرضة فوق مكتبها، ربما استطعت أن ألمح رقم غرفة الأستاذة جولد هناك. وقفت على أطراف أصابعي أقرأ الأوراق رأسا على عقب، لكني لم أجد أي أرقام للغرف. انتهت الممرضة من التليفون، قالت: من فضلك يجب ألا تتواجدي هنا. قلت لها: أريد أن أرسل بطاقة لها، سأعود بعد لحظات. أسرعت إلى محل الهدايا بالطابق السفلي واشتريت بطاقة جميلة لأمنيات بالشفاء، ووقعت عليها باسمي وعدت بها إلى جناح الرعاية وقدمتها إلى الممرضة. قالت الممرضة دون أن تنظر إلي: سأتأكد من وصولها إليها. كانت مشغولة ببعض الأوراق. قلت بإصرار: من فضلك سلميها لها الآن، الأمر هام. رفعت الممرضة رأسها ونظرت إلي بضيق، ثم خطفت مني البطاقة وأسرعت تخترق الممر. راقبتها بعناية لأرى الحجرة التي ستذهب إليها. كانت الحجرة الأخيرة على اليسار، ولاحظت وجود باب للخروج بجوارها، لابد من وجود السلالم في نهاية الممر وراء هذا الباب. أسرعت أهبط الدرجات مرة أخرى وسرت طوال الممر بثبات وكأنني أعرف الطريق جيدا، كأنني أنتمي إلى المكان ولم يوقفني أحد. وعند نهاية الممر وجدت باب الخروج تماما مثل الموجود في الطابق الأعلى بجوار حجرة الأستاذة جولد. فتحت الباب وتسللت أصعد السلالم وفتحت الباب في الطابق الثاني بكل حرص. كانت الممرضة عائدة إلى مكتبها، الطريق خال. خرجت من السلالم وأسرعت في الممر ودخلت من الباب الأخير على اليسار. كانت الأستاذة جولد مستلقية بهدوء في الفراش في ضوء الحجرة الخافت والستائر مزدلة. أغلقت الباب خلفي. أدارت الأستاذة رأسها، قالت بصوت ضعيف: بيث، شكرا، ولوحت بالبطاقة في يدها. اقتربت ببطء من الفراش، كانت في حالة رهيبة. تذكرت كيف كانت عيناها زرقاوين لامعتين، أما الآن فهي تبدو رمادية وساكنة. قلت: أستاذة جولد، ماذا حدث لك؟ نظرت نحوي، كانت عيناها بلا حياة. قلت أذكرها بالأمس في المهرجان، لماذا فعلت هذا؟ أغمضت عينيها، قالت: لا أعرف بيث، لا أستطيع شرح ما حدث. سألتها: لكن هل أنت التي فعلت كل هذا؟ الكتابة على السبورة، تحطيم حجرة الفنون، كل شيء. فتحت عينيها وقالت وهي غير متأكدة: أعتقد ذلك، لا أستطيع أنا نفسي تصديق ذلك. حركت الخاتم الأسود في إصبعي، قلت: وجدت شيئا يخصك خارج قاعة الألعاب، أحضرته لك. رفعت يدي الشمال ولمع الخاتم الأسود وظهرت صدمة على وجهها: بيث، لا، ماذا تفعلين بهذا؟ قلت لك لقد وجدته، أمسكت يدي وحاولت بيأس شديد أن تخلعه من إصبعي. اخلعيه اخلعيه الآن الآن، كانت تأمرني وهي تجذبه بعنف حتى اشتد الألم بإصبعي. صرخت لا أستطيع، كنت أرجو أن تساعديني. حاولت مع الخاتم بكل قوتها وأخيرا طرقت يدي تسقط منها يائسة. قالت بحزن: أبعدي هذا الشيء عني، أبعديه بعيدا وانزعيه من إصبعك بأسرع ما تستطيعين، إنني أحذرك. بدأت أرتعد، قلت: أستاذة جولد من فضلك. هتفت: أخرجي الآن، لا أستطيع مساعدتك، تخلصي منه، من ذلك الخاتم. تسللت من الحجرة وأنا أرتعش، هبطت الدرج وأسرعت أجري إلى الخارج إلى ضوء شمس الربيع الدافئة. ركبت دراجتي وقدتها مسرعة إلى البيت بأسرع ما يمكن. تخلصي من الخاتم، تخلصي من الخاتم، تخلصي من الخاتم، كنت أردد ذلك لنفسي طوال الوقت. تركت دراجتي في الجراج وطرت إلى البيت أقول لنفسي: تخلصي من الخاتم، تخلصي من الخاتم. وقفت في المطبخ ألهج. وتحت الضوء اشتد بريق الخاتم. نظرت إلى الجوهرة السوداء وحملق الوجه إلي وكأن عينيه تغوصان في عيني. لم أستطع أن أحول عيني عن هذا الوجه، لا أستطيع، لن أتحول بعيدا عن هذه النظرات. وبدأت مشاعر الراحة تغرقني، فكرت: إنني بخير، كل شيء بخير، لا شيء يدعو إلى القلق. استرخيت عندما شعرت بالهدوء يغمرني. أشعر بحالتي أفضل الآن، أكثر سعادة، أكثر هدوءا. ما أجمل هذا الخاتم. صباح يوم الاثنين بعد المهرجان بأيام قليلة، كنت أسير مع أماندا التي استعادت طبيعتها المشاكسة في طريقنا إلى المدرسة. قالت: بيث، هل تذكرين؟ لقد وعدتني. قلت: نعم أذكر، وعدتك بمساعدتك في ترتيب عرائس الباربي الغبية اليوم. اعترضت: لا تقولي عليها غبية، لن أسمح لك بمساعدتي لو وصفتهم بهذا الوصف. قلت: لا أريد مساعدتك أيتها الغبية. صمت لحظة، أحسست بغرابة كلامي، لم يسبق أن وصفت أماندا بالغباء في حياتي. لكني واصلت: سوف ألعب معك إذا وافقت على أن أطلق عليهم ما أشاء. الغبية ذات الرأس الخاوية المجنونة، اعترضت أماندا، لكن واحدة منهن دكتورة، لا يمكن أن تصفيها بالجنون. قلت: حسنا، سأقول لها الدكتورة غباء في غباء. زمجرت أماندا ونحن نواصل السير في الطريق. كنا نعبر أمام منزل داني عندما ظهر هاتفا: هاي بيث، انتظري. قالت أماندا بصوت ناعم وهي تنظر له نظرات ذات معنى: هاي داني. ركلتها بقدمي في ساقها، اعترضت صارخة آه، لكنها كانت ضربة ناجحة فقد التزمت الصمت. قال لي داني: ترى ماذا ستكون عليه حال المدرسة اليوم، أقصد بعد ما حدث في المهرجان؟ قلت: أعتقد أننا سنجد مدرسا بديلا على الأقل لمدة قادمة. سألني: هل سمعت عن سباق الدراجات؟ هززت رأسي: لا. قال: إنه عمل خيري، تجدي راعيا وتركبي مسافة 10 أميال، وسنقوم بهذا يوم السبت، هل تأتين معي؟ صحت: بالتأكيد. أخيرا يطلب مني عمل شيء خارج المدرسة. هتف داني: عظيم، معي بطاقة إضافية في حقيبتي، سأقدمها لك عند وصولنا إلى المدرسة. فجأة سمعت صوت فرامل عالية، وقبل أن أستدير ورائي شيء ما اصطدم بي بعنف. صرخت: أوه، ونظرت خلفي: أنتوني. يا خبر، آسف. لكن لم يبدو عليه الأسف إطلاقا، كان يبتسم خلف نظارته الثمينة السوداء، وأدركت أنه اصطدم بي عمدا. قلت غاضبة: ألن تكبر أبدا؟ لست ظريفا بالمرة. أجاب: من قال هذا؟ أعتقد أنني في منتهى الظرف. حولت عيني غاضبة. قال داني: أنتوني، هل ستشترك في سباق الدراجات يوم السبت؟ أجاب أنطوني: مستحيل، لماذا أقود دراجتي عشرة أميال؟ قلت: أنا مشاركة في السباق. قال: ممكن، فأنت الطيبة الطيوبة. ضحكت آمندا فركلتها بقدمي مرة أخرى، صمتت وشعرت بأنني أريد أن أكرر ضربها مرات أخرى. قلت: ها هي مدرستك. وتوقفنا أمام المدرسة الابتدائية. واصلت: أراك بعد الدراسة. قالت وهي تجري إلى مدرستها: تذكري عرائس باربي. قال أنتوني مشاكسا: هل ما زلت تلعبين بعرائس الباربي؟ كنت أعرف أنك ما زلت طفلة، لكن شعرت بالدماء تصعد إلى وجهي. لماذا هو خبيث معي إلى هذه الدرجة، خاصة أمام داني؟ وأخذ يغني: بيت الطفلة الطيبة جدا. اختلست نظرة إلى داني، كان يسبقنا قليلا وركل حجرا في الطريق. وبعد مرورنا على مبنيين آخرين وصلنا إلى المدرسة، وتحول أنتوني إلى جانب المبنى ووضع دراجته، وبدأ هو وداني يدخلان. قلت لهما: اسبقاني إلى المدرسة، سوف أنتظر تينا، أنا على موعد معها أمام المدرسة. قالا: حسنا، إلى اللقاء. وقرع الجرس الأول، أسرعت إلى جانب المبنى. كانت دراجة أنتوني الخضراء تلمع في ضوء الشمس. إنه يحب فعلا هذه الدراجة، أمر سيء جدا. وشعرت بموجة من القوة تنساب في جسدي، أمسكت بالسلسلة الحديدية التي يقيد بها الدراجة وحطمتها، مزقتها إلى قطع وألقيت بها على الأرض. لم أكن أعرف أنني أملك كل هذه القوة، يبدو وكأنني أمتلك قوة خارقة. تحولت إلى الإطار الأمامي وثنيته إلى قسمين، ثم حطمت الإطار الخلفي وتركت الدراجة المحطمة مكانها لننتظر حتى يراها أنتوني. وشعرت بالسعادة، إنه يعتقد أنني الطيبة الطيوبة. وألقيت نظرة على بقايا الدراجة وأنا أتجه إلى الباب. لا أصدق أنني فعلت هذا، لم أكن أشعر أبدا من قبل بهذه القوة والتي تمكنني من ثني إطار الدراجة. وسألت نفسي: كيف فعلت هذا؟ كيف؟ ارتفع رنين الجرس الثاني، أسرعت إلى مبنى المدرسة. كان الأولاد قد بدأوا في الوصول عندما اندفعت إلى فصل الدراسي. رأيت رجلا قصيرا أصلع الرأس ويضع نظارات على عينيه وربطة عنق ضخمة يجلس وراء المكتب، وعلى السبورة خلفه مكتوب اسمه: الأستاذ تشارلز. ربط على جزء من الشعر مثبت في مقدمة صلعته، ثم أصلح عقدة ربطة العنق. أوه رائع، إنه مضحك جدا. وضعت كتبي على مكتبي ولاحظت نظارة أنتوني على مكتبه عبر الحجرة، يبدو أنه قد ذهب إلى دولابه. عبرت الحجرة والتقطت النظارة، نظرت حولي، لم أرى أحدا يلاحظ ما أفعله. ودسست النظارة في جيبي، ثم أخذت كتاب التاريخ، كان أضخم وأثقل كتبي، واتجهت إلى الحمام. تأكدت من خلوه بالنظر إلى أسفل الكبائن، كلها خالية. وضعت النظارة على حافة النافذة وسحقتها إلى قطع صغيرة، وضحكت من صوت الاصطدام. وجمعت القطعة في يدي وعدت إلى قاعة الدرس. لم يكن أنتوني قد عاد بعد. مرة أخرى نظرت حولي، لا أحد يراقبني. وضعت قطع البلاستيك والزجاج على سطح مكتب أنتوني. ربما تفقد روحك المرحة أنتوني بدون نظارتك. وضحكت. بعد دقائق قليلة عاد أنتوني ونظر بدهشة إلى كومة الحطام فوق مكتبه، فحصها بإصبعه ثم سقط فكيه لأسفل. سأل وهو ينظر إلى نظرات الشك إلى من حوله: من فعل هذا؟ من حطم نظارتي؟ هزوا أكتافهم. سأل: ألم تروا شيئا؟ ألم ترى من فعل هذا؟ ونظر إلى ديفيد كيلي الذي يجلس وراءه. قال ديفيد بإصرار: أنا لم أفعل هذا. قال الأستاذ تشارلز وهو يقف في مقدمة الفصل وفي يديه كتاب: أيها الشاب اجلس مكانك من فضلك. قال أنتوني وهو يكاد يبكي: لقد حطم أحدهم نظارتي، أريد أن أعرف من هو. قال الأستاذ: اهتم بهذا بعد الدرس، أما الآن فعليك بالجلوس من فضلك. وزمجر أنتوني وهو يسقط في مقعده. وأخذ ينظر بغضب إلى كل من حوله، كل واحد ما عدا أنا طبعا، فهو لا يمكن أن يتصور أنني أنا التي حطمت نظارته، لن يخطر له ذلك على البال، إنني الطيبة الطيوبة. أشعر بالراحة بعد حدوث الشر، لم أفعل في حياتي أي فعل شرير إطلاقا، وفجأة أصبحت أحب الشر. في وقت الراحة مضيت في الممر بحثا عن المتاعب، كان الجو مشمسا ودافئا، وكان الجميع تقريبا في الخارج، ثم رأيته تلميذا في السنة الخامسة، لم أعرفه من قبل، كان صغيرا، له شعر داكن ولامع، يقف أمام دولابه المفتوح يضع فيه بعض الكتب. لم أفكر فيما سأفعله، ولكنني فعلته، أسرعت إلى الصغير ودفعته إلى داخل الدولاب، صرخ هاي توقفي، أغلقت عليه الباب، أخذ يضرب بيديه ويصرخ توقف، أخرجني من هنا، أخرجوني من هنا. ابتسمت لنفسي ثم أغلقت الدولاب عليه بالمفتاح. مضيت بعيدا وتركته هناك، كنت أستطيع سماعه وهو يدق الباب ويصرخ وأنا أعبر الممر، وشعرت بالنشوة، كان ذلك ممتعا. والآن إلى قاعة الطعام. وقفت في الطابور في انتظار أن أملأ صينيتي بطعام الكافيتيريا العادي، ثم لاحظت شيئا بالقرب من باب المطبخ، فأر وضغط نفسه تحت باب المطبخ وتسلل إلى الداخل، ودفعت الباب بدوري وتبعته. كان عمال المطبخ مشغولين بتلبية طلبات التلاميذ، تسللت أعبر بينهم ووصلت إلى المخزن الكبير في الخلف. آها، حددت موقع الفأر، كان يختفي في الركن وراء جوال ضخم من الأرز، وبسرعة قلقطة قضت عليه حتى أنه لم يجد فرصة ليصرخ. فكرت هذا مدهش، لم يسبق أن كنت سريعة بهذه الدرجة، وتسللت عائدة إلى المطبخ وقلت أراهن أن هذا الفأر جائع، ربما يحب بعض الشوربة. ولما لم أجد أحدا يراقبني ألقيت بالفأر في قدر كبير لشوربة الخضروات، همست اشبعوا يا أولاد، وأمسكت بصينية ووقفت في الطابور أنتظر لأرى ما سيحدث. ودخلت تينا كرولي ومعها اثنتين من صديقاتها، وفكرت سعيدة أول الضحايا. وضعت الطاهية مغرفتها في القدر، ملأتها وسكبتها في طبق الشوربة وقدمتها إلى تينا، وتركت تينا الطابور وجلست مع صديقاتها، تبعتها وقبعت قريبا منها. راقبت تينا وهي تغمس ملعقتها في الشوربة وترفعها إلى شفتيها، ورفع الفأر رأسه وصرخ، وهزت صرخة تينا الجدران، أما أنا فقد ضحكت، وصرخ الفأر مرة أخرى وقفز من وعاء الشوربة، وصرخت تينا بدورها، وألقت صديقاتها بصواني الطعام وأسرعوا بالخروج من القاعة وهم ينظفون أيديهم بعنف، وساد الارتباك في القاعة كلها، وقفز الفأر من المائدة وجرى على الأرض، وأصبح كل شيء مضحكا. كانت عاملات المطبخ يصرخن ويطاردن الفأر، وألقى الأولاد بالطعام وخرجوا من المطعم وهم يصرخون. الآن فهمت، وأنا أرى المدرسة تنقلب رأسا على عقب، فهمت لماذا يقوم أنتوني دائما بأعماله الشريرة، لأنها تسلية رائعة جدا. كان المنزل خاليا عندما عدت إليه بعد ظهر اليوم، ما زالت أمي في عملها، ولكن أين أماندا؟ ثم تذكرت أنها تشترك في مباراة لكرة القدم، إذن لا أحد في البيت. درت بنظراتي حولي أبحث عن شيء أعمله، فكرت وقررت سأذهب إلى حجرة أماندا، لقد وعدتها بمساعدتها في ترتيب عرائس باربي، ألم أعدها؟ كانت العرائس موضوعة في كومة فوق سرير أماندا، هذه العرائس تحتاج إلى الترتيب فعلا، يجب أن أبدأ الآن، ستندهش أماندا عندما تعود إلى المنزل. التقطت العروس الأولى، فحصتها، يبدو أن هذه هي باربي الرياضية، قلت لن تكوني هكذا بعد اليوم يا عزيزتي. خلعت واحدة من قدميها ثم الأخرى، صدر عنها صوت عذب وأنا أكسرها، ثم مزقت يديها ورميتها على الأرض وتناولت الثانية. أنا الدكتورة باربي. حسنا يا دكتورة، سنرى إذا كان يمكنك علاج هذا، كم أحب هذا الصوت. وخلعت كل الأيادي والأرجل لجميع رأس الباربي واحدة واحدة، وظللت أضحك طوال الوقت. أمي، شقت صرخة آمندا سكون البيت. أمي انظري ماذا حدث. استلقيت على فراشي في حجرتي أستمع إلى أمي وهي تسرع إلى حجرة آمندا. ماذا حدث يا حبيبتي؟ صرخت آمندا باكية، انظري لقد كسر شخص ما كل عرائسي. سمعت أمي تصرخ لا لا أعرف كيف. اندفعت آمندا إلى حجرتي وقالت بيث أنت فعلت هذا، لماذا لماذا فعلت ذلك بي؟ جلست قلت كاذبة أنا لم أفعل شيئا، لم ألمس عرائسك إطلاقا. ظهرت أمي خلفها، بيث هذه ليست طباعك، لماذا تفعلين هذا؟ قلت بإصرار قلت لكم لم أفعل ذلك صدقوني. تجهمت أمي وبكت آمندا، إذا من هو الفاعل؟ أنت الوحيدة التي كنت هنا. وانسابت دموعها على خديها، تركزت عينا أمي علي. أعرف أنها تعتقد أنني التي حطمت العرائس، لكنها في نفس الوقت لا تستطيع أن تصدق أنني أفعل شيئا مثل هذا. أخذت آمندا إلى الخارج وقالت لها تعالي يا عزيزتي سنرى إذا كنا نستطيع إعادتها كما كانت. عادا إلى حجرة آمندا وبقيت نائمة على وسائدي. تساءلت لماذا فعلت ذلك؟ لماذا حطمت عرائس آمندا؟ أذكر أنني فعلت هذا، وأذكر أنني فعلت الكثير من الأعمال الشريرة هذا اليوم، لكن لا أعرف لماذا. كانت آمندا تبكي في حجرتها وأمي تحاول أن تهدئ من حزنها. فجأة انتابني شعور رهيب وبدأ جسمي كله يرتعد. ما الذي يحدث لي؟ لقد حطمت دراجة أنتوني ونظارته، ووضعت الفأرة في الشوربة لتينا، وسجنت طفلا صغيرا في دولابه دون سبب، إنني حتى لا أعرفه. ثم حطمت عرائس شقيقتي، كل ذلك في يوم واحد. ما الذي حدث لي؟ لقد كنت دائمة لطيفة للغاية، ولمع الخاتم الأسود في يدي. الخاتم، فكرت وأنا أحملق فيه، طبعا إنه الخاتم. وابتسم لي الوجه الشيطاني داخله، وأظن أنه كان يغمز لي بطريقة ما يدفعني إلى القيام بأعمال شريرة تماما كما فعل مع الأستاذة جولد. وارتعشت وأدركت أن هذه هي البداية، وتذكرت كيف كانت الأستاذة جولد رقيقة لكنها تغيرت كثيرا في ليلة المهرجان. كانت لديها قوة غير طبيعية، حاولت قتل الناس، كانت تحاول قتل الجميع في القاعة. تقلصت معدتي، شعرت بالغثيان، ماذا أفعل؟ كيف أوقفه؟ أمسكت بالخاتم وحاولت نزعه من إصبعي، قلت أخرج، وصرخت يجب أن أتخلص منه. ونظر لي الوجه الشيطاني، كان كمن يستطيع أن يقرأ أفكاري وأنا أقرأ أفكاره. أمرني توقفي، لن تستطيعي خلع الخاتم. وتوقفت. قال هذه مجرد بداية، إنها ألعاب أطفال، إن الشر الحقيقي قادم، لا تحاولي التخلص مني، لن تستطيعي، بعد قليل لن ترغبي في فعل ذلك. قلت لنفسي الخاتم يتحكم في كياني. شعرت برعدة كما لو أن قلبي قد غطاه الثلج، وتعجبت ماذا سيحدث، ماذا لو تماديت في الشر، ماذا سأفعل بعد ذلك؟ صباح يوم السبت كنت أتناول طعام الإفطار، وجلست آمندا أمامي تنظر إلي في قلق. حدثت لها أشياء سيئة طوال الأسبوع، شخص ما مزق واجباتها المدرسية، وشخص ما بدل شامبو الشعر المفضل إليها بزيت الذرة، وشخص ما وضع يرقتين في صلصة المكرونة الخاصة بها. هذا الشخص كنت أنا بالطبع، ولكني لم أعترف بأي عمل من هذا. كنت أعلن مرة بعد أخرى لم أفعل هذا. راقبتني آمندا من فوق طبقها، لم تكن تعرف ماذا تصدق. أنا أيضا لم أعرف بماذا أفكر، لم أكن أريد أن أفعل شيئا من هذه الأعمال، لكني فعلتها على كل حال. ومع ذلك فإن آمندا محظوظة، كنت أكثر شرا مع التلاميذ في المدرسة. أحضرت إحدى التلميذات حاسبها المحمول الجديد معها، سكبت عليه بعض الصودا، أغرقته تماما، لم يعمل مرة أخرى. أطلقت فأر التجارب الخاص بالفصل، ثم أطلقت وراءه قطة ضالة، وكان داني هو المسؤول عن إطعام الفأر، وقد وجد جسمه الممزق تحت أحد المكاتب. كرهت نفسي لقيامي بهذه الأعمال، ولكني لا أستطيع أن أتوقف، لا أستطيع السيطرة على نفسي. كل يوم يشتد تأثير الخاتم على عقلي، وكل يوم يكبر شيطاني. انتهيت من إفطاري وذهبت إلى الفناء الخلفي لأطمئن على تشيري. مسكين تشيري كان راقدا على أرض القفص يتنفس بصعوبة، وما زال جناحه مربوطا. قلت أشجع تشيري، تعال معنا تناول طعامك. حاولت وضع بعض الحبوب في منقاره لكنه لم يبتلعها، وطرق شخص ما على الباب. بيث، هل أنت مستعدة للذهاب؟ فتحت الباب قائلة أهلا يا داني. أسند داني دراجته على الحائط ودخل. صاح هيا بنا. ماذا؟ لن تذهبي لسباق الدراجات بهذه الملابس، أليس كذلك؟ نظرت إلى نفسي، أدركت أنني ما زلت في ملابس النوم. قلت السباق، لا أستطيع الذهاب إلى سباق الدراجات. ماذا لو قمت بعمل شرير هناك؟ ماذا لو تسببت في إصابة أحد ما؟ قلت داني لن أذهب، إنني مريضة. انظر، ما زلت في ملابس النوم. لم يصدقني داني وقال لست مريضة، هيا بنا، يجب أن تذهبي من أجل الخير، لا يمكن أن تصيب الجميع بالإحباط. قلت لا داني، إنني حقيقة أشعر بالمرض. فكرت بيأس، لا يمكن أن أذهب، سيكون هناك الكثير من الأولاد، الكثير من الناس، لن أعرضهم للخطر، سيكون هناك طرق كثيرة لأكون شريرة. نظرت إلى الخاتم، لو أمكنني التخلص منه. كل ليلة قبل النوم أحاول وأحاول أن أخلع الخاتم، وفي كل ليلة ينظر إلي الوجه من الداخل ويقول لن يمكنك الهرب. وسألت الوجه داخل الخاتم، من أنت؟ ولم يرد علي أبدا. وتعجبت كيف دخل إلى الخاتم، ولماذا يريدني أن أؤذي الناس؟ لم يخبرني أبدا، ولكن في كل مرة أحاول خلع الخاتم كان صوته يتردد في رأسي يقول أنت الآن تحت سيطرتي. وعرفت أن هذا صحيح، لهذا حاولت أن أبقى بعيدة عن الناس بقدر ما أستطيع. قال داني بإصرار لن أدع هذا السباق يفوتك، سيكون مسليا، ثم إن الجميع في انتظارك. قلت داني لا أستطيع، صدقني سيكونون أفضل بدوني. حملق داني في وجهي بعينيه البنيتين الواسعتين وقال بهدوء لم أكن أعرف أنك أنانية على الإطلاق. أحنيت رأسي وجذب الخاتم عيني، وبدا الوجه الضبابي يبتسم لي، وسمعت صوته في رأسي، هذا حقيقي يا بيت، اذهبي اذهبي. دفعني داني إلى داخل المنزل وقال ادخلي، ارتدي ملابسك الرياضية وسأنتظرك هنا. وذهبت إلى الداخل وصاح داني أسرعي، وصعدت إلى حجرتي وارتديت ملابسي. ربما يمر كل شيء على خير، لن أفعل إلا ركوب الدراجة والمساهمة في عمل الخير. وقررت سأذهب وسأحارب الشر، إنني قوية أستطيع مقاومته. بعد دقائق قليلة جذبت دراجتي من الجراج وقابلت داني في الخارج. قال داني باسما كنت أعرف أنك ستأتين. وصلنا إلى مدرسة مارشفيلد الثانوية حيث يبدأ السباق. كانت المدرسة مقامة على قمة تل منحدر، ونظرت إلى أسفل حيث التل الملتوي والمعرض للرياح. كانت المرحلة الأولى في ماراثون الدراجات خطيرة، كلها تهبط على التل، لكن هناك الكثير من المنحنيات الحادة والتي يسهل السقوط من فوقها. تجمع العشرات من الأولاد لمشاهدة السباق، كنت أعرف بعضهم، كانوا من مدرستي. وهنا أسرع المتسابق الأخير إلى موقف الدراجات، فرمل بدراجته فجأة ناشرا الأتربة في كل مكان. أنتوني صاح أيها المجانين، هل يشترك الفاشلون هنا أيضا؟ قلت أذكره، كنت أتصور أن هذا السباق للطيبين فقط. أجاب أنتوني فعلا شيء كهذا، لكني اشتريت دراجة جديدة أريد استعراضها قليلا. ونظرت إلى دراجته الجميلة الجديدة، كانت سوداء لامعة وتبدو أسرع من بقية الدراجات. قال أنتوني شخص غبي حطم دراجتي الأسبوع الماضي. أبعدت نظراتي عنه وقلت حقيقي شيء فظيع. قال لم أعرف من هو حتى الآن، لكني سأعرف وسوف يرى ما سأفعل به، لست خائفا منه، ودراجتي الجديدة أفضل من القديمة، سأفوز بالسباق، سأكون الأول. قلت ساخرة حظ سعيد. وأطلقت سيدة طويلة صفارة عالية: يا أولاد تجمعوا هنا لمدة دقيقة، أريد أن أشرح لكم قواعد السباق. ترك الجميع دراجاتهم في الموقف وتجمعوا على درجات المدرسة. تراجعت إلى الخلف وقررت سوف يقود أنتوني السباق إلى أسفل التل، إذا سقط سوف يصطدم الباقون ببعضهم، وبدأ قلبي يرتعش بالنشوة، سيقع الكثير من الجرحى، صدامات عديدة رائعة وكثير من الصرخات، سيكون ذلك سهلا، مجرد إتلاف فرامل دراجة أنتوني. وضعت الخاتم الأسود تحت ضوء الشمس وابتسم لي الوجه الشيطاني وأمرني: نعم افعلي هذا. نعم. كانت السيدة الطويلة تشرح طريق السباق على خريطة كبيرة، وقد تجمع الأولاد حولها يستمعون بكل انتباه. انسحبت من المجموعة وتسللت إلى دراجة أنتوني، فحطمت فرامل اليد. كل ما سأفعله هو قطع السلك، وعندما يهبط أنتوني التل لن يستطيع أن يتوقف أو يهدئ سرعتها، سوف يسرع إلى القاع ثم يصطدم به، وبعدها يصطدم الباقون كلهم به، سيسقطون أيضا، سيكون الأمر رهيبا، سيكون هائلا. مددت يدي إلى سلك الفرامل استعدادا لخلعه. هل أفعل؟ فكرت بطريقة شريرة وأومأ لي الوجه داخل الخاتم. هيا به، هيا افعلي هذا، افعلي هذا. ارتعدت أصابعي وشعرت ببرودتها، وارتفعت البرودة إلى ذراعي، ثم انتشرت في جسدي كله. فكرت لا لا، إنه يحدث مرة أخرى، إنني أفقد سيطرتي على نفسي. ولمست أصابعي سلك الفرامل، تحرك الشيطان في داخلي، حاولت أن أضغط عليه في الداخل، صرخت لنفسي لا تدع الشيطان يتحرك، والتفت أصابعي على السلك. قال الصوت في رأسي: هيا سيكون الأمر سهلا وستحصلين على الكثير من التسلية. فكرت لا لا، ماذا أفعل؟ هززت رأسي بقوة، يجب أن أطرده، لا أريد أن أفعل هذا، الخاتم، الخاتم هو الذي يريد. خطفت يدي بعيدا عن الدراجة، لا لن أفعل هذا، لن أسمح بحدوثه. بدأ الخاتم يحرق إصبعي، يجب أن أبتعد عن هنا، لن أستطيع مقاومة قوة الخاتم. قفزت على دراجتي وبدأت قيادتها بجنون، وسمعت داني يصيح: بيث انتظري، إلى أين أنت ذاهبة؟ لم أرد ولم أنظر حتى خلفي، يجب أن أبتعد عن هنا، يجب أن أتخلص من الخاتم، كان هذا ما أفكر فيه. حركت قدمي بعنف وأنا أتجه إلى البيت، وهبت ريح قوية يبدو أنها تأتي من مكان مجهول، هبت في مواجهتي، دفعتني إلى الخلف. ناضلت لأقود ضد الرياح، دراجتي تتحرك ببطء شديد وقدماي ثقيلتان، إنه الشيطان أعرف يحاول أن يوقفني. صرخت لا لن أسمح لك بالسيطرة علي، ودفعتني القوة العنيفة إلى الوراء. كنت أتنفس بصعوبة في مواجهة الرياح القوية، إنه يحاول أن يدفعني إلى إيذاء كل هؤلاء الأولاد. أغمضت عيني وحركت قدمي بكل ما أملك من قوة، لن أستسلم. أخيرا وبعد معاناة وصلت إلى الممر الذي يؤدي إلى البيت، أسقطت الدراجة على الحشائش وأسرعت أجري. اتجهت فورا إلى البدروم وهو الطابق أسفل المنزل والذي نستعمله مخزنا، وحدثت نفسي سأخلع هذا الخاتم فورا. اندفعت إلى الطاولة حيث ورشة أبي وتوقفت، رأيت قفصة شيري على مائدة بجوار الطاولة، وقد استرقت شيري داخل القفص وقد أغمض عينيه. طرقت على القفص: شيري شيري. لم يتحرك، لقد ماتت شيري، لابد أن أمي نقلته إلى هنا حتى لا أجده عند عودتي، كانت تريد أن تخبرني هي أولا، مسكين العصفور الصغير. فكرت بحزن، لقد بذلت كل جهدي لإنقاذه. ثم شعرت بالخاتم يحرق إصبعي مرة أخرى. لا وقت للحزن على تشيري، لا أستطيع التفكير في شيء آخر حتى أتخلص من هذا الخاتم. فتحت صندوق أدوات أبي، بحثت داخلها مفك ومسامير، آها قاطع المعادن، هذا هو ما أحتاجه، هذا هو ما يصلح لهذه المهمة. أمسكت قاطع المعادن ورفعته إلى الخاتم، زمجرت في وجهه سأقطعك فورا، ولمس القاطع الخاتم. فجأة بدأ الخاتم يلمع وازدادت حرارته على إصبعي، قلت له محذرة: لا، لن تستطيع إيقافي. أمسكت الخاتم بقاطع المعادن، استد لمعان الخاتم وازداد بريقه، وبرأت الجوهرة البراقة تزداد سخونة، واندفع دخان أسود من الخاتم، دخان كثيف خانق، أمواج من الدخان. لم أستطع فعل شيء، أسقطت قاطع المعادن من يدي، أخذت أشعل والدخان يملأ الحجرة. لا أستطيع التنفس، لا أستطيع التنفس. رفعت الخاتم إلى وجهي وتوسلت إليه: توقف، توقف. ملأ الدخان حلقي واندفعت الدموع من عيني، صرخت: لا أستطيع الرؤية، لا أستطيع التنفس. وأحرق الخاتم إصبعي، ثم طار الوجه، خرج من الخاتم أشكال من الدخان تشكل شكل الشيطان. تجمع الدخان حول وجه عملاق، الوجه الذي كان بالخاتم الآن ضخم، عيون خالية وأنف وفم شيطاني، كله يتكون من الدخان. وارتفع الوجه فوقي، ثم فتح فمه واسعا، أوسع وأوسع، كما لو أنه يريد ابتلاعي. تراجعت إلى الخلف إلى طاولة ورشة والدي، وقلبي يقفز في صدري. احترقت عيناي وأنا أنظر خلال الدخان الدائر حولي، ونظرت بخوف إلى الوجه الطائر. قال: أصبح شري أكبر من الخاتم، أحتاج إلى شخص حي لأعيش فيه، والآن سوف أتقمص جسدك. صرخت: لا أرجوك. حذرني قائلا: لن تستطيع الهرب، لا أحد يستطيع. من خلال الدخان الخانق رأيت موقع درجات السلم، هل أستطيع الهرب منه؟ ويبدو أن ذلك المخلوق قد قرأ أفكاري، قال: لا تحاول الهرب، سوف أتقمصك كما تقمصت أستاذتك. لهثت الأستاذة جولد مرة أخرى، تذكرت كيف ظهرت بتلك القوة في المهرجان، وكيف كانت قوة شيطانية ورهيبة. وواصل المخلوق كلامه: عندما قبضت عليها الشرطة سقطت من إصبعها، لم تعد ذات فائدة لي، والآن قد أعددتك لتحلي محلها. الأشياء التي قمت بها حتى الآن ليست إلا اختبارات صغيرة، إنك تظنين أنها أعمال شيطانية، بالنسبة لي هي لا شيء. وضحك مرة أخرى ضحكة رهيبة مخيفة، ارتعد منها جسدي كله. قال: أنت الآن مستعدة تماما، مستعدة لي. سوف أخرج من الخاتم مرة أخرى وأعيش في داخلي، نحن الاثنين معا سنقوم بأعمال شيطانية حقيقية. اعترضت: لا، لن أسمح لك، سوف أحاربك، سأحاربك حتى النهاية. رد بصوت كالزئير: لا يوجد أمامك أي خيار، أنت تضعين الخاتم في يدك وأنا سأعيش في داخلك. توسلت إليه: لا لا. رد المخلوق: يجب أن تكون لي حياة. وطار الدخان الأسود هابطا نحوي، شديد البرودة، باردا باردا. واقترب الوجه مني، اقترب واقترب، وفكرت: الخاتم، يجب أن أتخلص منه. نظرت حولي بجنون ومن خلال الدخان، ولمع شيء ما، شيء معدني فوق طاولة معدات أبي، منشار. فكرت: هذا هو، ليس لدي خيار، طريقة وحيدة للخلاص من الخاتم، أن أقطع إصبعي. مددت يدي إلى المنشار في اللحظة التي أحاط بي الدخان الأسود، واقترب واقترب. أمسكت يد المنشار الخشبية وتنفست بعمق، مددت يدي بالمنشار إلى إصبعي الذي به الخاتم، وتهيأت لأقطعه. توقفت وحبست أنفاسي، وارتعشت يداي وأنا أضغط بالمنشار على إصبعي. أحاط بي الدخان الأسود، حاولت ألا أتنفسه، واتجه الوجه نحوي باردا باردا، واجتاح البرد جسدي كله. قلت لنفسي: يجب أن أفعل هذا قبل أن يتغلب علي الشر. ثم رأيت الطائر الميت ملقى على جانبه. انتظري لحظة، وفكرت، ربما توجد طريقة أخرى. الطائر. أسقطت المنشار فوقع على الأرض محدثا صوتا عاليا. جذبت الخاتم من إصبعي بكل قوتي، شعرت به أخف من السابق بدون وجود الوجه داخله. هيا أخرج أخرج، توسلت إليه. ولدهشتي الشديدة انزلق الخاتم من إصبعي. نعم، وغرست الخاتم في قدميه، وفوقي صرخ الوجه صرخة مدوية لا لا، وارتفع الوجه إلى السقف، وانسابت البرودة خارج جسدي، ودلقت يدي في بعضهما وبدأت أشعر بالدفء، وتعلق الدخان في الهواء. أستطيع أن أرى الوجه الشيطاني في الدخان الدائر يحاول الهرب من الطائر، ثم وبصرخة أخيرة غاص الوجه الضبابي في جسم الطائر الميت. كان الأمر يبدو وكأنني قد أدرت مروحة أزاحت الدخان من المكان. تنفست بعمق في الهواء النقي ونظرت إلى تشيري بدقة. هل نجح الأمر؟ هل تخلصت منه فعلا؟ انتفض جسم تشيري انتفاضة خفيفة، وتساءلت أرجو ألا يكون الشيطان قد أصبح حيا في تشيري. لكن الطائر ارتعش مرة وحيدة ثم أطلق صيحة وسقط ساكنا. فحص العصفور، إنه ميت. بدأت أرتعش بكل كياني، لا أصدق ما حدث. هل حقيقة نجحت في قتل روح الشر؟ هناك طريقة وحيدة للتأكد من ذلك. بكل حرص مددت يدي داخل القفص وحرقت الخاتم، ونظرت بدقة إلى الجوهرة وصحت نعم. كانت الجوهرة صافية تماما، لا أثر للوجه الضبابي بها، تلمع وتبرق مثل جوهرة سوداء حقيقية. كان الشيطان يحتاج إلى حياة، ولكني أعطيته الموت وقتلته. لقد نجحت، بدأت أضحك. ثم ارتفعت ضحكاتي مليئة بالفرح، أخذت أصيح فعلتها فعلتها، قتلت روح الشيطان وحررت نفسي. أخذت أرقص وأقفز من السعادة وأغني، تخلصت من روح الشر، فعلتها بنفسي، نعم نعم نعم. وتوقفت وأنا ألهث وقلت يجب أن أتأكد تماما. قررت أن أدفن الطائرة والخاتم في حفرة عميقة، ثم لن أشعر بأي قلق من الخاتم مرة أخرى. وجدت صندوقا خشبيا صغيرا، وضعت فيه جسم المسكين تشيري. قلت وداعا تشيري، إنني آسفة، لم أستطع إنقاذك، ولكن شكرا لأنك أنت الذي أنقذتني. وضعت الخاتم الأسود بجواره، ثم أغلقت الصندوق بالمسامير. أخذت كأسا والتابوت الصغير إلى الخارج خلف الجراج، وبدأت أحفر حفرة عميقة بقدر ما أستطيع. وضعت الصندوق داخل الحفرة، ثم غطيتها بالتراب، ووضعت عصا كعلامة على القبر. يجب أن أخبر أمي عن مكان دفن تشيري حتى لا تحفر مكانه لزراعة الأزهار أو أي شيء آخر. أزحت الأتربة عن يدي وأخذت أترنم بالغناء وأنا أعود إلى البيت. ما زالت أمي وأماندا غائبتين في الخارج، أعتقد أنهما ذهبتا لشراء احتياجات المنزل. تذكرت كل الأعمال الشريرة التي قمت بها مع أماندا طوال الأسبوع، شعرت بالأسف لذلك. من الآن وصاعدا سوف أعاملها بمزيد من الرقة، وعدت نفسي بذلك. سمعت صوت باب السيارة وهو يغلق، وأسرعت أماندا تجري إلى المنزل تتبعها أمي. صاحت أماندا بيث بيث، انظري ماذا اشترت أمي لي. ابتسمت وسألتها ما هو. أخفت أماندا يديها وراء ظهرها، أرادت أن تفاجئني بما معها، وفكرت أنه شيء ظريف. شرحت أماندا، شعرت أمي بحزني على عرائسي التي تحطمت، لذلك اشترت لي هدية. أخرجت إحدى يديها وقالت انظري خاتم أسود تماما مثل خاتمك. رفعت أماندا الخاتم إلى أعلى حتى أتمكن من رؤيته، ولمعت الجوهرة في الخاتم. ضيقت أماندا عينيها ونظرت إلي، وتحول وجهها إلى وجه غريب بارد. صاحت إن بداخله وجها، أليس هذا رائعا؟